بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي محمود ابن مودود عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه المختار الفتوى، قد وصلت من النوبة إلى بحث الإجارة وتقسيم الأجراء. قال: فصل: الأجراء قسمان، مشترك وخاص. جاء بعدين بعد كم سطر صفحة الثانية: مشترك وخاص. شو الفرق بين المشترك وبين الخاص؟ المشترك لا يعمل لواحد من فرد، يعمل لجماعات متعددين. الخباز بس بيخبز حتى يبيع زيت أو عمل، كل من جاء لعنده بيعه. السباق بس خاص لحالته بيصبغ، كل من جاءه بيصبغ له. الطيان بس خاص لكل الحلاق وما شابه ذلك. صناعة مدوش الأخواني هذا شو بيسمون؟ مشترك. أجير مشترك. والأجير الخاص الذي يعمل لشخص واحد أو لأشخاص لكن معدودين ومحدودين. مثلا عندنا طاهي للمعهد، هذا خاص، ما يكون بياكل شي 100 شخص، هذا خاص. شلون؟ هذا له الجماعة خاصين. شلون؟ مثلا طاهي لمعسكر من المعسكرات، كمان هذا خاص. مشلوع. أما الخباز اللحام لكل الناس، مو إخواني، السباغ لكل الناس، مو لي فئاتين خاصة. مشلوع. الخاص يا بيكون رجل، يا بيكون اثنين، يا بيكون مئة، يا بيكون ألف، على حسب متى ما كانوا محدودين ومعينين بيكون خاص، وإذا كانوا ليس محدودين ولا معينين هذا عام. متوشون إخواني فرمناتهم. الفرق الثاني إنه الأجير الخاص المال في إيده أماني، إذا هلك بدون تعدي ما بيضمنه، وإذا هلك بتعديه بعمله بيضمنه. بينما الأجير الخاص ما بيضمن، الأجير الخاص لا يضمن مشلون إلا إذا قصد الضرر بالمئة مئة، هون حالة إذا مضمنه مدوش الأخواني. نعم. قال: فصل: أهل الله سادات الصفية ما بيقولوا فصل، بيقولوا وصل، يخافوا كلمة الفصل. مشلون يخافهم كلمة إيش؟ الفصل، لأنه عندهم حساسية كبيرة يعني. ضارلك شلون؟ حساسيتهم وشفافيتهم أرقى من جميع حواس الناس وشفافية الناس. دائما بقول لك وصل، المؤدى واحد، يعني هذا موصول بهذا، هذا موصول بهذا، هذا موصول إخواني. هنا قال: الأجراء، يعني ما أي قسمان، معناه الأجراء إيه؟ لما عددهم كأنه سنة قسمان. الأجراء مشترك. شو المشترك؟ الأجير المشترك اللي بيكون لا لجماعة معينين ولا لواحد معين، لكل الناس. انتوش الإخواني، مثل الخباز قلنا، اللحام، الحلاق، الدهان، السباق، مثل الإخواني إلى آخره. تفضل يا شيخ. عليكم السلام. عم نقول الأجراء بحث الإجارة، لأن وصلنا للإيش؟ للمستأجر يعني. هالأجير إخواني على قسمين، يا أجير مشترك يا أجير خاص. قلنا الأجير المشترك هو الذي لا يعمل لشخص بعين واحد بعينه ولا لأشخاص معينين ولو كانوا ألف. هلا مثلا الطاهي اللي عندنا بالمدرسة، هذا خاص ولا هذا خاص؟ ما يكون بياكله قريب من شخص، تمام ولا لا؟ لو كان قطعة من قطعات الجيش طالع شيء 4000، إنه طاهي خاص، هذا خاص. شلون؟ إذا المشترك الذي لا يعمل لواحد بعينه أو جماعة بعيانهم، بل إنما هو مثل الحام بس عم يبيع زيت وعمل، الخباز، الدهان، الصباغ إلى آخره. فهمتوا إخواني؟ طيب. قال: الأجراء قسمان، الأول مشترك، أنا أقول من عندي قسمان، مشترك وخاص، جاي معنى الخاص. مشترك كالصباغ، رجب لك مثال كافي التمثيل مو للإستقصاء، مشلون؟ هي للتمثيل بس، كالصباغي والقصاري. شو القصار؟ اللي بيغسل الثوب وبينظفه، مثل الأخواني. ولا يستحق من هذا الأجير المشترك الأجرة حتى يعمل. مثلا بدك تروح من أول لحلب تروح البساط هي هي مشترك يقول الناس مثلون تروح تستأجر انظر مقعد بل ايش السيارة ما بيستحق الأجرة حتى يوصلك للبلد بدك تروح فيها متى ما وصلك كله صدر الأجرة. شو الأخواني عم تعطوا بالكم لأنه العمل مو مبين عم جد شيء حتى يصل ووصلك البيت اللي صدر المصير إلا إذا كان قال لك أنا ما برفقك إنما تدفع لي بالأول. ليش يا ابني؟ لأن ذمة الناس رقت. بيجوا الناس بده يركبوا بهالباص مسكين يصلوا لا بده يصل لدمشق بينزل هاب روح نواب روح ماذا طول إجراء إيش صار يطلع من خارج البلد بطش 100 كيلومتر بآفات الأجرة وقف الباص كمان قبل وقف الباص كله واللي ما بيعطوا له زي مشلون ليش؟ لأن نحن ما عاد إن إيش أماني صار الناس يشددوا علينا. فهمتوا يا ابني؟ وإذا كان الناس إنه بيعرف إنه هذا شيء إذا بدي أكله حرام بدي أرقني بجهنم يوم القيامة ما يفعل شيء. بيت إخواني هاي أول ثاني شيء إذا أنت من حالك قلت له تفضل هي الإجرة إيه كثير خيرك تمام ولا لا؟ كثير الناس يقول تفضل هي الإجرة طب أو هو شرط عليك إيش التقديم. فهمتوا إخواني؟ أو من حالك أعطيت. أما الأصل لا يستحق العمل الأجرة إلا بعد ما إنهاء العمل لقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أين يجف عرقه؟ لما بيخلص يبقى بيقعد دخل. بقدرة الله يا ابني أعطيته الأجير أجره أم جنس تعبه جنس تعبه بعد ما بكرة الجيل بكرة بعطيه نشوف بكرة بدي ياخذ ذاته بياخذ لحمه بدي ياخذ أكل لعياله لأولاده ما بينظر بكرة بعطيه. لو أعطاه ثاني يوم أكثر ما بيجد لذي مثل أعطاه الأجرة فورا. انتوا إخواني قال كالصبار والقصار ولا يستحق الأجرة حتى يعمل مهيك بلم. والمال أمانة في يده يعني يضمن إذا هلك ظل شلون. مثلا خط الخبزات لعند الخباز كانوا بالأول ناس يخبزه تمام ولا لا؟ تأخذ له هالإيش هالخبزة صار هالمال اللي عنده هذا ايش قصر فيه حتى ايش احترق او سرق او ما شابه ذلك بده ايش يضمنه. انتوش الاخواني والله صريح عم تعطوا بالكم. اما اذا كان بدون ارادته بدون شيء اما سلسان. انتوش الاخواني قال والمال امانة في يده يعني اذا هلك بدون تعدي ما بيضمنه. اما اذا هلك بتعدي بيضمنه ما بيضمنه أمانة كل أمانة. هلا واحد قال لك خليها الكتاب عندك طيب أمانة وسرق كتابك مع كتابه بتضمنه ما بتضمنه تمام يا ابني. أما لا والله أنت حطيت كتابك جوا بالخزانة وحطيت كتاب الأمانة برا على عند المشرع أو إجي أخذه تضمنه مقصر. فهمتوا شو الإخواني؟ بدك تحفظه كما تحفظ إيش نظيره من مالك. فهمتوا شو الإخواني؟ نعم قال هنا إلا أن يتلف بعمله إذا تلف بعمله بده يضمنه حرقه عم يخبزه حرقه صار لك بده يضمنه مجلون خياط بدل ما يقصه من هون قص من هون عدمه بده يضمنه. مجلوش إخواني إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه هذا العم يغسل صار القصار هذا يأخذها الإخواني كان يجيبوا قطع خشبية يسموه مخبار إلا ممسكي من هون لكن نعمه وهذا يبقى له زرار يبقى له الشاطرة بتقيم الزرار قبل ما تغسله حتى ما تكسر بالدق. في ناس بتضب وما تخلي يتكسر إلى علم صار لك له بتم تضب أخي ما عندما يسخنه تسخن كانوا فقراء بالأول ينزلوا على النار أخي حط على الحجرة على صحراء تنزل المخباط تنزل تم تضب بالمخباط تطلع وصاب غصبا عنه يهربوا يطلعوا مش الدق مش لنزلون عم تعبط قالك أخي. الرسول رأى رجل هيك فقير أو عيق قال له طيب أما الفقر فمن الله فما باله الوسخ قال يجي أحدكم ما يغسل به ثوبه فمن الماء كثير يغسل بالثوبة فمن الله قال بالفقر كمان. نعم قال إلا أن يتلف بعمله إيه إذا كان تلف بعملك ده تضمن. نقول شو إخواني مثل إيش قال كتخريق الثوب من دقه غشيم أخي عم يزقه ويغسله خرقه بده يضمنه. وزلق الحمال كمان جيب تحمال يحمل لك ايش تنكة السمنه تنكة الرز الاشياء لبيتك والله كله ماشي هيك وزعلق صار له شؤون قبل هذا بتضمنه هذا من عمل. ليش حتى تمشي في المحل المبلول؟ ليش ما بتمشي في المحل اللي في أمان؟ دخل عشان ما لنا دخل، لازم تطلع تطلع قدامك، لازم تطلع قدامك من عملك، هتكون مقصر. انتوا شو اخواني دعسة موجة دعسة بطيخة، نحن ما لنا بدك تعطي بالك تمشي. انتوا شو اخواني محافظة لأموال الناس يا ابني، ولكل واحد يقول لك انا زعلان صار لك له. اي نعم. قال وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده، اوقات يجيب عند محمد يمسك الحبل وبتم يشد شد بدك الشد على حسب على حسب ما يتحمل الحبل تبعك، محيلة تجي الشد بدي يضمن هون عم تصوبالكم اخواني. نعم. وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك، الا انه لا يضمن الآدمية. الانسان ركبت انسان اخواني وشديت وساحت فيها الدابة وشديتها وقع ما بينضم، لأنه ما بينضم الإنسان إلا بالتعدي. ابن آدم ما بيصل تحت العقود، أما بالتعدي بتضمنه، أما بدون تعدي ما بينضم. فدوش الإخوانين قال إلا أنه لا يضمن الآدمية إذا غرق في السفينة من مده. بس بإيش تشديف هذا بعجل إنه قلب ذا أما بيضمنه مش الإخوانين. أو سقط من الدابة بسوقه، ما أكبر الدابة عم سوء المساد وألم ما بيضمنه. وقوده عم يقود بالرسن ساحبه هيك وقع ما بيضمنه. يمكن يشتمل في صالح السيارة أفضل مثلا لكن مع شوفير وعمه وأسفع 120 وما تود معه. هذا بيضمنه لكان هذا لأنه عم لكان هذا تعدي. أما إذا كان مسكين مغلوب على أمر واحد سيارة ثانية ضربته أو شيء ضربوه هوليك بده يضمنه. أيوة لك والله شو بحولات بيجي شرطة بيشوف مين متعدي من كذا بحسب التعدي بده يضمنه. متعدي بده يضمنه بده يضمنه. إذا ما إذا مات سيدي الورثي إذا ورثي لكان ورثي يعني يأخذ الورثي. هذا بيسموه قتل بخطأ، هذا قتل خطأ بده يضمن. الدوش هذا الدعس هذا اسمه قتل خطأ. نعم والله شو حتى الأدش من هذا واحد في بيته أم عندها ولد عم تلطه ليمته عنده بالفرشة غفلاني أنا بتقري مع ستو بدها تحضية الأبيب هو من الأب كمان بدها تحضية لأمه لأخوة إذا كان في أخوات أبدا محفوظ يقول. أو قايم بالليل معرفان دعس فجر ابنه الصغير بده يغمو ذا بالله ينمو لحابل ولا ينمو ومحل مرتفع إنه ما إيش حبيها صغير أو يخنقوه ينبوش من أخواني ليش عظيم يعني شكينا. لذلك الإنسان كمان قال مدى أبي حنيف ما روح ينام زوجته بجانب وبنته الصبي بجانب تاني، إذا حط إيده بالليل على بنته خمنا زوجته بشاه وحرمت عليه أمها حرم أبدي عند أبي حنيفة. منذ شو الأخوان تنيم الحالة يعني زوجتك لحاله منذ شو الأخواني مسائل دقيقة هي نمزة قار هنا. وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده ونحن إلا أنه لا يضمن الآدمية إذا غرق في السفينة من مده أو سقط من الدابة بسوقه وقوده. صحيح. قال إلا إذا كان الولد صغير ولد مد مسح على الدابة ضارلت له حتى على الدابة وسح فيه تركه لحاله أنا بدي يضمنه ضارلت له. لازم إذا كان صغير مد مسح بدك أنت تمسكه ضارلت له يا تحطه بحضنك يا تمسكه يعني تسأل العاجز كمان سيدي إما بتملك كله من القدمة بعض نقول كل واحد. ولا ضمان على الفصاد والبزاغ. الفصاد كانوا بالأول الإنسان لما يصير معه الدم كتير إخواني بيجي بفضوه من الأرض صار له شلون بتم يطلع الدم أسود مثل قطران لما بيفرق الدم بيطعوه بيشك صار له شلون هذا فصد صار له شلون بفصده ومات. قال شو قال ولا يضمن إيش هي قال ولا ضمان على الفصاد لأنه مأذون فيه هذا العمل والبزاغ البيطري الطبيب البيطري ضرب لك لون بتكون إجرها الدابة منفوخة في عملية بيجي شو إلا ياها ضرب لك لون وماتت ما بيضمن لأنه مأذون فيه. أما إذا كان شق أكثر من اللازم ضرب لك لون هو إيش بده يضمن. قال الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد معلوم بدل ما يسقط بالعرض السقط راح أصعب نوب من شو الإخواني إذا واحد غشيم بيجي بالنشتر بيضرب العرض بيقطع نوب العرض هذا مهلك هذا بيضمن. أما سقط وسقط بس صار له شلون ما بيضمن لما من شو الإخواني. نعم. قال إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد. كمان مثل إيش الختان اللي بيختن الولد الطفل بيجي بيقطع الجلد المغطي رأس العضو، واضح شلون؟ فإذا قطع نفس التمر هذا بده يضمن نتوجه أخواني مأذون بالجلد وما مأذون يتجاوز يقطع هذا. نعم. ممكن الدكتور كمان جامعة عملية مثلا في واحد عمل عملية بدل ما يسيب الصور المضروبة أنصاف. هذا بده يضمن. هذا بحجية. طب قبلها. لك؟ نعم. هذا بده يضمن هذا. لذلك قال الطبيب الجاهل يحجر عليه. والعالم كمان الجاهل يحجر عليه. والله مشلون يحجر. يأذوا الناس. بأقوالهم بأفعالهم مو إخوانين أبد. أما إذا أنت كل المريضة وما المريضة خلاص مأذون فيه مثل قلت لك لو ختنوا مات لو ختن المأساد ما في إيش ما في لي لا الفصاد نفس الشيء نعم الفصاد هيك كمان والبزاق قال إلا أن يتجاوز الموضع المعتادة راحت له. هذا كله عم يتكلم عن الأجير المشترك انتقل قال وخاص اللي كنا الأجراء مشترك وخاص هذا الثاني يعني نقول شو إخواني هذا الأجير الثاني الخاص الخاص قلنا اللي الذي يعمل لوحد أو لكثيرين لكن محدودين معلومين معينين نقول شو نعم نعم تفضل مشترك كفضل نعم والله نحن في بأول أطباء اليوم مثلاً تحكي عملية والأخي مثلاً عمليتك 2000 ب1000 سلام أو أنا بدي أشتغل عمل لأن مريض عملي 3500 ب250 سلام هذا شو هذا هو الأستحق حتى يعمل الاستحقاق ما بيستحق تعمل أما إذا شرط لي وقال له أنا ما بدي أحل الشرط أملك عليك أملك ضار له شو أملك عليك أملك ضار له شو وهناك بقول رب شرط شارط أشد من شرط شارط يعني على كل حال قلت لك مثل ذمة الناس رقت يا ابني في ناس بيخلص وبيهرب ما بيرجع بعض إخواني كثير عم يصير يا ابني مثلا خمس جلسات اشتغلنا أول جلسة ثاني جلسة ثالث جلسة فإلك تاخذ بالمختار عمل اللي عملته دقيقتين بس يعني جلسة أخيرة ما بيرجع ما بيرجع بعض الأخوان تاخذ مثلا قلت لك أقدام أتعالي أتعالك هنا نعم دخلت على حد زملاء من كاميرا إذا كان سلف ورضيان على الكرسي هيك دغري إيش المعالجة سلف خلص لأنه ما حتى ما إيش حسب الشرط تبعت فيها الأصل بيكون حتى يصل ليأخذ الأجرة أما إذا كان قلت لك رق ذمتنا يا ابني إنه الإنسان حتى يحصل حقه يشترط بده يشترطه أنت شو إخواني نعم لأن في عرف من البلد يا ابني قال لك شو والعرف في الشرع له اعتبار إذا عليه الحكم قد يدار شلون العرف الآن بياخذ سلف حتى الأجرة الطبيب ما بيخلي يدخل حتى يدفع للبنت 15 مرة ما بيخلي يدخل ماذا ما فات لجوا كثير أراعيني أكلا بيخسجل ذاك ما بعدين انتوا شو إخواني فعل الأجرة خلص نعم قال وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة استأجر خادم تاخذ مكشار حطيت واحد عندك تاخذ مكشار والله اسمه خاص وراعي الغنم عنده واحد غنم استأجر أجير على الغنمات هي كمان خاص والله شلون ونحوه نزو إخواني عندك شوفير خاص والله شلون ومشى كذلك سائق خاص هنا ويستحق الأجرة بتسليم نفسي هذا الأجير الخاص بمجرد ما إجا وصار عنده مستحق الأجرة خاص والله اشتغل ولا ما اشتغل هو صار مربوط على حسابك مشلون مثلا بدك تروح من هون انت لحلب روح جيب سياره وسائق قلت له ارسلنا اليوم واحد سنه في يوم ويومين ثلاثه بدي ياخذ الاجره نعمل ولا ما عمل هذا صار مقطع لخدمتك نقول الاخواني نعم قال ويستحق الاجره بتسليم نفسه وان لم يعمل ولا يضمن ما تلف في يده اللي تلف يده مثلا جبت واحد طاهي والله شو جايب هالطنجرة أمع النار نكبت ما تغمي يعني والله شو حمل في ناس بحطوها على رأسه بيجوا والمحل بعيد يبقى شركة الواحد انكب ما تضمن نعم قال ولا بعمله ما تلف في يده ولا بعمله طبعا خاص غير الأداة الأولى لك مشترك ذات مشترك بده يضمن، أما هو ما بيضمن قبل سلول أين، ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد. أما إذا تعمد الفساد الأجير زعلان من معلمه، عامل عزيمة مثلا ظهر لك لون وراح بدل ما يكون ملح بدي يحط مثلا غرامين حط رطل ملح بدي يضمن ظهر لك لون، أو جاب الطنجرة وحملها هيك حتى وصل لها مقلوف وكتب هالأرض قدامه يعمل هذا بدي يضمن ظهر لك لون، أو بعد ما حط الصفر ورتبها جايب شوية ملت إيش كيل تراب ورشه فوق الأكل بدي يضمن هذا متعمد شو إخواني. نعم اينا قال ويستحق اينا شو قال وخاصة المستشارا اينا للخدمة وراء الغنم ونحوه يستحق الأجر بتسليم نفسه وإن لم يعمل ولا يضمن ما تلف في يده ولا بعمله إذا لم يتعمد الفساد. أما إذا تعمد بده يضمن غصبا عن أنفه مفهوم إخواني إذا لم يتعمد، أما إذا تعمد بده يضمن اينا بيع الحلويات أسناب والصين على أكل معين صار خاص تحت حكم الخاص لا كل يعني مساوي الطبخة إلي أنا بالذات إيه هاي الأكلات مساوي الطبخة الثانية معلومة ثلاث مآتم معلومة إيه نعم لكن أصله هو مشترك مو إلك خاص إيه يعني هذا طبع عليه خاص لا لا عام لا عام إلي لا جارا هاتي تصيدي حط مسكين سكر عواد الملح أيوة ما تأخذ أكل هذا شوف مو مثلك مو متعمد مو متعمد مو متعمد معلش اينا لكن بحطوا له ملح بتاكل رح تزول له ملح بعدين اذا قال ومن استأجر عبدا هيك عنا فليس له ان يسافر به الا ان يشرطه. كان بالاول في عبيد قال مثلون استأجر عبد مملوك عنده استأجره انه بده يشتغل عنده ببيته صار بده يسافر لحلب ما له يسافر لحلب حتى يستأجر يستأجر معاه المعلم. كمان إذا أنت تزوجت امرأة ظهر لك شلون ما تزوجت عند بالشام ما لغت السكينة بقرية من القرى إلا بإذن أهلها أو هي كانت رضياني مع شيء أو تسافر بيها لغير بلد غشيمة كذا لا بده إذن. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه أي بالنسبة المشترك يعني أو الخاص لا هي عام تجعل الكل. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه الجهتين الجهتين ضرب له شلون او باشتراط التعجيل قل لك انا بدي ايه تعجل لي اياها ايه تنتين او بتعجيلها بنفسي في ناس يقول لك ياخذ الاجازه ما فيها ضرب في ناس كثير نفسه طيبه ما فهمت شو اخواني. واذا تسلم العين المستاجره ضرب له شلون مثلا عندك بيت اجرته الانسان وسلمه قال فعليه الاجره بمجرد ما استلمه مش عليه الاجره كيف اخواني. وان لم ينتفع بها ولو ما انتفع بها اجى واحد مثلا استاجر بيت وحطيته المفتاح ما سكنوا الا بعد سنه بده يدفع الاجره صار له شو استاجر السياره منك وحطها على الباب وشهرين بحط الاجره صار له شو انه صارت لك على حسابك. فان غصبت منه سقط الاجره معلوم مثلا اجلته هالبيت اجى واحد غصب بالبيت منه طالب عاد في غصب عنه طب دفع اجرة لا من الحال ايش الغاصب من دو اخواني. نعم خذ نعم فهمت شو اخواني. قال فان غصبت منه لو كان مثلا استاجرت سيارة انت بدك تسوق من هون انت تعمل في السوق بدك تسوق من هون مثلا لحمص بالطرقات طلع شلحوك اياها سقط انك محل اللي اخذوها انتوا شو اخواني. نعم قال فان غصب يعني مثلا انت استاجرت سياره بدك تروح فيهم من هون لبلدكم وصلت مثلا لنص الطريق طلعوا مشلحين خلصوك اياها تدفع بس اجرتها من مطعم استاجرتها مطعم اخذوها منك اي نعم. قال فان غصبت منه سقط الاجر. ولرب الدار اذا واحد اجر داره ان يطالب باجره كل يوم كل يوم انت تعطي هو لازم يكون كل اجر كل ساعه لكن لما كان صعب جعلوا كل ايش كل يوم مش مراد باليوم 24 ساعه كل كل اما الان عم يجعلوا شهر او كل شنو شهر اقل ما يكون شهر مثلا او لا باللي بيقعدوا في الغرف باليوم لا الطلاب طلاب الجامعة كل يوم الواحد عنده مثلا غرفة تختين ثلاثة كل يوم إلها إلها حق مثل الفنادق الفنادق مثلا بياخذوا منه هويته بياخذوا منه كذا في ناس بياخذ كل يوم في ناس وقت بروح بحاسب على الكل نعم نعم لكن ما بيعطيه الايش الهوية حتى يخلص يدفع كل ما عليه نعم قال وليب الداري أن يطالب بأجرة كل يوم مفهوم إخواني نعم والجم شو عندكم أنتم والجمال بأجرة كل مرحلة طالب الجمال كل ما مشي مرحلة ولا تلقى طالب لون أي يوم طالب لون بدك تروح مثلا الحج على الجمال كل يوم ولا تلقى طالب إخواني نعم كل مرحلة وتمام الخبز إخراجه من التنور حتى عنده الخبز يخمش لك اياها قبل ما حطها بالتنور قال لك هات الاجره شو هات الاجره طلعها باول ما يطلع بيدها يطلعها بتحترق كل واحد بيطلع ايده في مد ايده التنور يطلع خبزها اي فن مش شلط ايده عليهم الله وطلع الرئيس يرمي بالتنور بيحرقه قال وتمام الخبز اخراجه من التنور مفهوم اخواني وتمام الطبخ غرفه خاصه اذا كان عندك سقف اذا كان عندك دعوه وجايب واحد يسكب بده يسكب بارلك له أما يتركها ما طلب ينسكم نعم وتمام ضرب اللبن مو اللبن إقامته واحد مثلا في الواحد بتعمل لي 2000 لبنة أجرة مثلا أنت بيكون تم عمله لما بيطالعوا من الفرن وبينصب لك هيك كل واحد لحالة بينصبها واحد هون واحد هون البلوكي غرق له عند صاحبين لا حتى يشرجه شو التشريج؟ صفوا فوق بعض البعض تحمل من كل جدار تخليه بالأرض بياخد الأرض مساحة الأرض كلها بدك تقيمه وانت إذا ما يبس ما بنحط بدك تخلي شو حتى يبس تقيمه تحطه فوق بعض كثير منه بالكسر بفرط حتى تشرجه أعمال ثاني لا ما عمال هذا ما تم ما صار أجر حتى يكون آمن على إنه ما يتكسر صار له شو؟ مثل البلوك صفوا بعض البعض أما لو تفرده بالأرض ما تشعر الأرض مو عمال تعمله لا مو عمال يا تصفوا بعض البعض صار له شو؟ يعني حط كل ثلاثة دوحة حط ثلاثة أربعة هيك صار له شو؟ شو أحسن؟ ما في مثل الشرع يعني ما خلى شيء في الكار أبدا كله مش مهم يعني إنسان يحفظ حقه ويحفظ العامل عمله وكل شيء أبدا قال انا وتمام ضرب اللبن اقامته خلافا لابي يوسف محمد عندهم تشريج شو تشريجه ان يصفوا فوق بعض البعض يصفوا فوق بعض البعض انا ومن لعمله اثر في العين في ناس له عمل اثر في الشيء مثل السباق له اثر بير الصبغة فيه مو اخواني ومن لعمله اثر في العين كالصباغ والخياط خياط تعطي شك مثل بدلي مخيط وصار غير تركيبا ما له أثر والخياط والقصار إلو حقيقة بسبب إذا هلكوا احترقوا وصلوا شيء ما بيضمن كل أماني ما لا تضمن لكن ما بعد مطالبك بالإجراء سقط الإجراء مفهوم يا شباب نعم ظهر لك إبراهيم يعني هالصباغ اللي صبغت عنده هالمية ثوب قال لك ما بعطيك إياه إلا تعطيني الإجراء حبسهم عنده احترق بيت واحترقوا مع البيت ما بيضمن وما بيدفع له إجراء ما بيطالب إجراء، فهمتوا إخواني؟ ما بياخذ إجراء ولا بيضمنه ولا بيضمنه، نعم، لأنه ليش ما بيضمن؟ لأنه حبسه كان بحق أنت اللي متعدي معه تعطيه، فهمت يا شعب الحكيم؟ هذاك ليش ما في التعجل لأنه متلفوا يعني؟ ها؟ ها؟ في ناس مماثل سبعا في ناس مماثل ما تلفوا ليش ما بيطالبوا الإجراء يعني؟ إيش تتصدر؟ لا، لو مهلكوا ما بدك سلمه تعطيك؟ ترى شوف راح ماله كمان يدفع أجرة ما بيصير إذا عم تقول إنه تعدى ما أطا تلفه إذا كان ضمن المدة لا ما تعدى هون هو يتعدى صاحبه اللي تعدى لا صاحبه اللي يصير ما تعدى فيه شوف الأجرة خلال 10 أيام موقعة الطارئة خلال 10 أيام ضمن المدة القانونية لأنه هالمال هذا في ضمانه إذا متعدي بيضمن مو متعدي ما بيضمن مو متعدي ما بيضمن فاضي ولا أجر له عليه مفهوم لحد هون ومن لا أثر لعمله عمله ما له أثر من المستأجر كالحمال إذا نقل لك حمل لك كيس تنك السمنة من البذورية لبيتك ظهر فيها أثر شيء التنكة أو كيس الرز حمل لك فيها ما في قال ومن لا أثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك ما له حق ما بسلمك يا حتى تعطيني الأجرة بل بده يسلمك يا لجوه للبيت بعد ما هؤلاء الأجر. انظروا إخواني هنا ليس له ذلك. وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه، هلا المعلم إخواني غير شيء، بيقول أعطيه الخبز لمعلمه لو أكل نصه، ليش بيطلع في المد؟ نعم أعطيه الخباز خبزه لو أكل نصه بيطلع راكز. هلا كل واحد فكرك بيطلع الصانع مثل المعلم؟ لا. إذا شرط إن شرط على الصانع العمل قال له أنت تشرب بإيدك، أنت تصبحه بإيدك، أنت خبز خذات بيدك، ضرب له شلون؟ بنفسي ليس له أن يستعمل غيره، مش الأخواني ما له حق أن يستعمل غيره. وإن قال أما إذا ما خصص له، قال له خذ الخبزات خبز إياهن، خذ المشات صبغر إياهن، وإله بنفسه وإله بغيره. نعم. طيب وإن قال، مسألة ثانية، إن سكنت هذا الحانوت، الحانوت أصل الدكان يعني محل، عطارا فبدرهم، باليوم درهم، صار لك لون لأنه ريحة حلوة ما تأذي البناء ولا تصل له شيء، مو هيك إخواني؟ قال وحدادا، يعني بيعمل الدكان حداد بيشتغل بالإعدادي، أقل الدرجات بشحر له إيش؟ بشحر له الحصار وبيأذي الناس كمان، تطلع الريحة لبرا. وإن قال إن سكنت هذا الحانوت عطارا، حالة كونك عطار، سكنت وحالة كونك إيش؟ عطارا، نعم، فبدرهم، كل يوم درهم، يعني مثلا بليرة سوري الفرد 10 ليرات إلى خلي. وحدادا، وإن سكنته حدادا تعمل عمل الحدادي فيه بدرهمين جاز عند أبي حنيفة خلافا لصاحبه، عند صاحبه العقد فاسد. ليش؟ لأنه ما معروف هذا ولا هذا، ضرب لك لون. نعم. وأي العملين عمل مثل أبي حنيفة استحق المسمى له، سكن عطار كل يوم درهم، سكن حداد كل يوم درهمين. حضرتوا بالك إخواني شيء عظيم. فصل. كثير لسه ما شاء الله. خلونا اليوم هون، أنا شوي عندي عمل، سامحونا اليوم. الله العظيم الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك وإمرار نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما دفعت الذاكرون وخلع ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا بما قسمت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخين ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يجرى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع السلامة سلم بإمان الله تعالى جامعة بإمان الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المتعلمين والمعلمين والعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندي إلى الإمام العالم سيدي عبد الله بن محمود بن مولود الموصلي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى، ولا نزال في باب الإجارة، قال: فصل. وإذا فسدت الإجارة يجب أجر مثله. قلنا الإجارة يعني تعريفها هي بيع المنافع، فالإجارة بيع المنافع، المنفع. مثلا بدي استاجر منك انا البيت اسمه، ما بدي اخذ البيت، انا بدي اخذ منفعه البيت، يعني هي سكنه منفعه. بقول لك شلون؟ اما لما ببيعك البيت هي صار عين البيوع، انما هي مبادله الحياه، العين ذاتها عم ببيعك اياها. اما الاجاره بين المنفع مو بين العين. فهمتوا اخواني؟ نعم. قال: وإذا فسدت الإجارة ماذا يجب؟ يجب أجر المثل. يجب أجر مثل إيش مثلا؟ أنا مثلا بدي أجر بيت للشعب الحكيم، ضابلك له، بدي يعملوا مصنع، بدي يعملوا للدراسة، بدي يسكنوا، بدي يسوي فيه. تقولي بشرط إنك بدك تطينه، أو بشرط إنك تعمره، أو بشرط إنك بدك تحط له جسر حديد، ضابلك له. قال: هذا الشرط أفسد الإجارة. والله شلون؟ لأنه ما يفسد البيع يفسد الإجارة. كل شيء بيفسد البيع شو بيفسد؟ إجارة. الشروط الفاسدة، شو الشرط الفاسد يا ابني في البيع أو في الإجارة؟ هو كل شرط فيه منفع لأحد المتعاقدين، والله شلون؟ هذا بيكون إيش؟ بيفسد الشرط، بيفسد ايش؟ العقد. لا بيفسد العقد. كان في الاثنين منفع للاثنين، ما في شرط، ما في شلون بيصير شرط الاثنين يعني منفع للاثنين؟ شرط لاحدهما عم نقول. طيب هون شو بيقول عن دهنه عن منفع للاثنين مو للواحد؟ لا، منفع له هو بيسكت. ولو كان ذاك تحسن، لكن لا. شو السبب هو الفساد هون؟ الفساد لانه في جهاله. يا ترى قديش بدنا نحط على تعمير هالبيت؟ لما كان مجهول فسد العقد. بدي احط الدان، قديش بدي احط الدان؟ بدي احط الجسر، قديش بدي يكلفني احط الجسر؟ لما كان الكلفة مجهولة والجهالة تقتضي المنازعة، والمنازعة تقطع الأخوة، ظهر لك لون، والأخوة إذا انقطعت الأخوة لا خير في الحياة بعد، ولذلك منع الشعر منها. تحصل مثل ما ذكرت دكتور، نعم، إنه أنا بدهن بيتي أو عمر البيت الجديد. أنا عندي بيت عشان دكتور بدي استأجره. نعم. قلت له والله خربان، عندي أنا بعمره على حسابي ورجله كذا كذا، قلت له أنا رجعت إجرة. عمره بيش. لا لا، مو عم نعمر، قاعد عم نعمره حتى يرجع بالأجرة على صاحبه، أما هو من حاله بدي عمره، التبرع منه. ما بدك تعمله يرجع بالأجرة، ما نرجع. إذا هو بدي عمره على حسابه، ما في شرطه. هذا الشرط. ما في مانع هاي. أنا استأجرت البيت. ظهر لك شلون؟ وقيت البيت مع مثلا خربان، وانا كلفته على حسابي، انا ما بشرط اني ما ارجع الدار على صاحب المصنع. هذا ما في مانع. صار لك شو؟ هاي ايش هذا زيادة المعروف خير صار لك شو؟ اما بدي اشط عليك انه بدي ترجع بالاجرة هذا هذا مجهول فلما كان في جهالي منع افسدنا اينا نعم. واذا فسدت الاجازة شو يجب؟ قال يجب اجر المثل نجي لها ايش هالاجارة قلت لك شوف ما حتى ايش تطينها طينتها صار لك شو؟ هي فسدت الاجارة. طيب قديش بعد هالطيني هالبيت بيسوى اجرته؟ هل تسوى اجرته بعوض من اجره انا بالشهر 100 ورقة هلا صار 150 بس صار 150 عم تعطي بالكم؟ نعم؟ المساجد بيجي يدفع لك ها؟ لا فهمت طينه انت طينه ما ما بده يعطيني اجرته انا قديش كلفه يعني بتكلف نقول له الكلفه شو بتكلف؟ انا بضمن الكلفه وبتزيد الإجارة نعم قال وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل ما وضع جديد نعم قال ولا يزاد على المسمى كمان دفعت أنياب مثلا بالشهر 200 ورقة أجرت البيت انت حسنته والله شغل صار بيسوى مثلا ايش النوضيان بايش مو شرط يكون بالدهان هون حاط شرط آخر انت مثلا شلون انه شرط انك ما تأجر ظهر لك لو اللي يأجر انا بعتك اشتريت منك الكتاب اللي بشرط ما تبيعه ما لك دخل فيه انا اللي بيعه ظهر لك لو فاذا شرط الشرط الشرط باخر ما له قيمة ما في شو فاذا كان انا اتفقت ان يعطى الاجرة هالبيت مثلا 200 ليرة ظهر لك وطلع عقد فاسد هل يشوف قديش اجرته قال تسوى اجرة 300 ورقة قال لا نرجع للمئتين ده مو رضيان بالمئتين اما اذا كان اقل نرفض المئتين عم تعطوا بالكم اذا كان اجرة المثل اقل من 200 منطالوا للمئتين نعطيه الاقل واذا كان اكثر من رجعوا للمئتين ما نزيد على ذلك لانه رضيان في المئتين نعم قال ولا يزاد على المسمى راح واذا استأجروا دارا كل شهر بدرهم مثلا يعني والله كان درهم له صولي دولي بالزمن الاول واذا استأجر دارا يكون استأجر ولا استأجر استأجر هي لازم يكون استأجر أحسن شو استأجروا مش هتقول استأجروا وإذا استأجر دارا يم الواو والألف بس تبعها الشرح مكتوب استأجر نعم الشرح تحت مكتوب كمان استأجر أحسن أخي لأنه من المطبع يا ابني صار الكتب أخوة تجارة ما عاد راعة ولا هنا وكمان كنت ام الضمي نعم انا شيخ عمر قرب صدق قرب قرب مش عشان عمر صدق قال يحلى طيب مثل ما تقول قرب له ايه من عيدك طيب العبارة ولا يزاد على المسمى. هنا. طيب. نقول شو الشرح العبارة. كم سطر؟ اعلم أن الإجارة تفسد بالشروط كما يفسد البيع. مفهوم هون؟ وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة. القاضي. كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة. من جهالة شوف مثل ايش يعني من جهالة المعقود عليه انا استأجرت منك شيء شو الشيء ما بصح بدك تبين بدك تقول فرس بدك تقول سيارة بدك تقول بيت بدك تقول دار لك من جهالة المعقود عليه او الاجرة استأجرت منك البيت ما بينت الاجرة هذا عقد فاسد دار لك شو نعم هي اثنين او المدة استأجرت منك بيت يعني ما بينت المدة قديش شهرين ثلاثة سنة سنتين كمان تفسد العقد ظهر لك لون فإذا اتبعت أنياك مثلا أنه أجرك هالبيت ب500 ورقة بالشهر ما بينت لك المدة هذا العقد فاسد فإذا كان العقد فاسد نرجع نجيب شو بيسوى البيت هذا أجرت مثله يعني هل أجرت مثله بتسوى ألف ولما نعطي أكثر من 500 ولا غير ب500 والله أما إذا كان تسوى أقل نعطي أقل نقول شو إخواني ضريبة الشعب الحكيم ما ظهر يفعل براو عليك يا شعب الحكيم مثلا انا استأجرت منك عندك بيت واستأجرته منك انا للسكنة. اولا قلت لي البيت غيرناه المستأجر بيت وغرفه وكم غرفة وكذا بيناه تمام، والاجرة مثلا بالشهر قلنا 500 ليرة بس ما بينا المدة قديش، شهرين ثلاثة اربعة يوم قديش، لا هذا بصير العقد فاسد. اذا كان فاسد بدنا ناخذ اجرة المثل، نجيب ناس خبراء قل هالبيت شو تسوى اجرته بالحال الحاضر الان، هل تسوى اجرته 1000 ورق واعطيني 500 ما نقول 1000 لو مو رضيان ب 500 خلص، اما اذا قال تسوى 200 برجع له 200. عم تعطي بالك؟ طيب انتوا يا شباب كلكم اخوان انتوا ايه، اذا كان واحد منكم يا ابني يعني استشكل مسألة يسألونا يا ابني، يقول اثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر، الحمد لله متكبر ما في، خلي الانسان يستحي ما فهمت شلون اخواني، لا لازم تفضل. لما سجلت الايجار وجبنا خبراء عقد جديد ولا لا؟ طيب ما نحكم مهر المثل، نحكم مهر المثل مو عقد جديد اسمه، نحكم مهر المثل بالمثل يعني والله قديش مهر المثل يعني ثمن البيت مثل نصية، مثل واحد مثلا تزوج امرأة وما سمى لها مهر ودخل بها شو بدنا نعطيه مهر امثاله، بتكون شو الامثال اولا بالثيوبة او البكارة بالجمال بالشباب بالغنى بالبلد بالحارة اللي قاعدة فيها بالعائلة منا، فرق كثير يقول فهمتوا شو الاخوان كل بخبر. نعم هذا ظهرت اظن مش بس في حاجة نكمل الشرع، يلا ارجعوا لفوق حياك الله. نرد لباب، واذا فسدت الاجارة يجب اجر المثل مفهوم؟ طيب قال ولا يزاد على المسمى، اذا كان مثلا نحن استفقنا 500 وطلع اجر مثل 1000 ولا نعطي 500، اما اذا كان لا والله طلع 300 من اصله 200. نعم واذا استاجر دارا كل شهر بدرهم، كان الدرهم له صول دولي شاب حكيم لك، كان اللي معه درهم هذا يعمل عزيمه فيه يذبح خروف يذبح ضاله له. نعم انا انا انا اشتريت بربع مجيدي كيس قمح، ربع المجيدي والله يعني هالقبيل كيس قمح ست مداد يعني فهمت يا ابني، وقية اللحم المشوية مع زبدية لبن معروف 5 قروش سوري فهمت شلون يا ابني، بدي اداك اليوم قية لحمي مع خبزاته ومع لبن قديش بدك شعر حكيم فهمت يا ابني، لكن بالاول اعطي بالك الاول في رخص لكن ما في مصاري، الآن في غلل لكن في مصاري كتير تمام ولا لا؟ فلكان شي معدل البعض يا ابني. نعم بالأول كانوا الناس يموتوا من الجوع، أما الآن ما حد يموت من الجوع، هلأ ما عندنا فقر يا ابني، احنا كنا ملوك بارلا شلون حدا بينافع ابن مع ضريف يأكله، مر بالطرقات فرج الخبز اللي كبينه على إيش الطرقات هذا مشلون ايه ما حطه بكيس وخليه على مكان يعني مروا الناس بياخذوه بدل ما تحطه بالزبالة يعني نعمة. الحديث ورد لا تصل لقمة الخبز إلى فم أحدكم حتى يشتغل بها 360 عاملا، أولهم ميكائيل وأخرهم خباز، كمان تلقيها بالأرض هاي على كل شيء يا ابني بنوب منها بعض إلا الخبز ما بنوب منها بشيء، وفي ناس إذا أكل قد ما يأكل ما أكل خبز ما بيشبع، في سر عجيب يا ابني. نعم قال وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم من صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور، لأنه ما معروف الكمية قديش عم تعطي بالها، لكن شوفوا الرحمة يا ابني، مثلا لك يا أيها المستأجر أو المؤجر لك بآخر الشهر تقول أنا فسخت العقد، ما اتفقت أنت على كل شهر مثلا 100 ورقة وشهر واحد صح العقد بينا 100 ورقة، أما بقية الشهور لما ما بينا عددها صار مجهولة والله شو بصير فاسد في الشهر الثاني بده يجي وما بعده، اذا مضى لك يا ايها المؤجر او المستاجر باخر الشهر انت تفسخ العقد، فاذا رضيت انت وهو بعدم الفساد ومضى يوم صح العقد بالشهر الثاني، كل ما مضى يوم بصح العقد بالشهر وانت ماشي على طول فهمت شعب حكيم. لا لما اقول لك انا استاجرت كل شهر بدرهم صح بشهر واحد بس لك الحق انك تفسخ باخر الشهر انت او هو، فإذا لا أنت فسخت له فسخ ومضى يوم من الشهر الثاني نقيسه على الأول نخليه مصح نخليه على الإيش على كمان الشهر الثاني إلى تفسخ أنت أو هو، فإذا مضى منه يوم أو يومين ما بقى تفسخ لآخر الشهر، لا تفسخ أنت أو ما هكذا. قال فسد شو قال؟ صح في شهر واحد وفسد في بقية الشهور إلا أن يسمي شهورا معلومة. قلت لك يا أخي أنا بدي أستأجر 50 شهر، كل شهر إيش في بدفع مثلا خاص صح. أنا بس عادي كده قاعد بعدك الشهر الأول. نعم. عادي الشهر الثاني البادة اللي بعطيه عجار الشهر. خلاص. إلا عقدها. هذا عقد لك. رضيان دليل إنه فيه. نعم. الله شلو. نعم. أما لو قال له ذاك أنا فسخت العقد إله حق. المستأجر يفسخ والإيش والمؤجر لو له أول ليل في الشهر الجديد ويوم الشهر الجديد فقط. فإذا دخل اليوم الثاني يبقى له حق بدي تم من الشهر. صار هذا درهمين هو رديها. بس لما قال له درهمين صار جديد. ورفع ولا تعطيه اللي أنا. خلاص. بيفسخ العقد. هنا. نعم. قال فإذا تم الشهر فلكل واحد منهما كما نقض الإجارة. فإن سكن ساعة في الشهر الثاني صح العقد فيه، وكذلك كل شهر سكن أوله. مفهوم لحد هنا؟ قال ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة. المحمل يسموه الهودج الناس اللي محملا. غلط. بتكون تقيمه الإيش الفتحة وضعه وكسرة. ومن استأجر كانوا بالأول ما في سيارات يا ابني في طائرات روح عجمال بيت أخي روح عجمال. قال ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة. المحمل إخواني في ناس بحق الزاد بجهة وبيركبوا بجهة، في ناس بياخذ اثنين واحد بيقعد بهالجهة واحد بيقعد بهالجهة. قال هذا المحمل مجهود صار لك شلون؟ هو الحج بالدروح بده عنده محمل يركب لي على الجمل ويكفيه يركب عليه. ما بينوا ما شافوا قال بصح وله الوسط من المحامل. يعني مع بين الناس معروف عند الجمالين محمل حج بيعرفوه الناس. صار لك شلون؟ استأجروني جمل بدون المحمل. بدون المحمل. قال له أنا بدي أحط محمل على جلته بدي أحط محمل بيركب أنا كمان صار على المحمل. قال وإن لم يره فيجوز للعرف صرف الجمل محمل جمل معروف وله الوصف لا يكون ثقيل لا يكون خفيف. قال هنا ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز. قال وله المعتاد من ذلك. سأل الجمال بعثه نصيف عليه خلية نعم جاز إيش وله المعتاد من جاز وله المعتاد من ذلك. وإن استأجره لحمل الذات استأجر هالجمل بده يحط عليه زاده غير اللي بده يركب عليه. هذا استأجره مشان يحمل الذات لأنه كان 4 شهور ذهبوا إياه 4 أشهر يعني ليش بده ياخذ معه طعام وشرابه كل شيء ما لكان. قال وإن استأجره يعني الجمل وإن استأجر جملا لحمل الذات فأكل منه نقص ولا ما نقص؟ إلك بالطريق تشتري وترجع زاد مثل ما كان. انتو يا ابني فله ان يرد عوضه. مثلا حملت من هون قلت له انا بدي احمل 500 كيلو مثلا ظهر لك شو طيب وصلت مثلا لعمان نقصه ايش 100 كيلو الى تزيد 100 كيلو مفهوم يا ابني؟ نعم. ثم قال ويجوز استئجار الظئر. الظئر يعني المرضعة من بنات بني ادم. لا يقال عن المعزاي ظئر قال له لا عن البقرة ظئر. انتو يا ابني شوف يا شباب ومما دس على الامام البخاري اعطوا بالكم يا ابني الناس في ناس دسسين كتير دسوا عليهم دسوا ابدا. قديش كم حديث موضوع عن النبي دسسين دسوا عليه من جملة ما دسوا الامام البخاري ما ارويه لكم الان. قال سأل رجل البخارية شو سألوا ولدان رضعا من شاة شائلها بالزين مهد هالولد أخذ بز والولد الثاني قال هما إخوة لأم إخوة من الرضاع لا إخوة من الرضاع بالله عليك إخوة من... لكن كنا لكن إحنا إخوة من الرضاع تمام ولا كنا عم نرضع من البقر عم نرضع من البعض كنا صرنا إخوة من الرضاع بالله عليك العالم الكبير بيقول هالكلام أشعب عبد الحكيم. ولذلك الإنسان لما بيسمع يا ابني لا رأسا ينكر ربك اطمعن. شوف إن يقال هذا من رجل ما تقول هذا عم تعطوا بالك هذا. حكيت لكم قصة لما جرت مع سيدنا الشعراني رضي الله عبد الوهاب الشهراني رضي الله عنه بالقرن العاشر. اجا جماعة واحد رجل مشهور بالصلاح توفي، اجا واحد من كان بالجنازة قال لي يا سيدي ما شاء الله أنا شو طار من النعش طار من شعورة. الشيخ قال له ان شفته بعينه؟ قال له لا. حكى لي ابو اسامة مثلا يعني. قال له تفضل من هو كان الشيخ؟ قال لي يشرب روح جيبه مثلا مين؟ ابو اسامة. اجا ابو اسامة قال له عم يقول عنك الاخ هذا انك ان شفت الميت امن القبر وطار. قال له انا ما قلت هيك. قال له شو قلت لك؟ قلت قعد في القبر قعد في النعش جلس هيك قعد في النعش. قال له ان شفت؟ قال لا. قال لي مثلا ايش الدكتور؟ طيب ما عاد جاب الدكتور ما له شان. قال له عم يقول عنك ابو اسامه انه شفت الميت قعد في القبر. قال له ما قلت هيك انا. شو قلت؟ قلت صار يتحرك بالنعش. مين قال لك؟ ابو هلال. جاب ابو هلال. انت ابو هلال؟ قلت لا ما قلت هيك انا. شو قلت له؟ قلت له لما نزلوه في القبر وقف في القبر. قال له ان شفته؟ قال لا. قال لي ابو ايش بقولوا له؟ ابو هشام. اللي ابو هشام ما جاب ابو هشام كله سموه جديد. قال لي يا ابو هشام اقول عنك ابو هلال انه شفت الميت انه وقف القبر. قال له ما قلت هيك. قال شو قلت؟ قعد عود. قال له ان شفت ولا لا؟ حكى لي الشيخ عبد الحكيم. جاب الشيخ عبد الحكيم. انت يا شيخ عبد الحكيم؟ قال له انا ما قلت هيك. شو صار القبر يهز كله هيك يرتعش. قال له ان شفت ولا لا؟ حكى لي فلان. جاب فلان. ما عندي خبر. فهمت يا ابني؟ الناس يجبنوا على خيط من عنكبوت وبيحكوا خيالات بلا عقول. فهمت شلون اخواني؟ ايه. ويجوز استئجار الظئر. الظئر يعني المرضع. فهمت شلون اخواني؟ بأجرة معلومة. قلنا مثلا بالشهر 100 ليرة 500 ليرة 1000 ليرة حسب ما اتفق انت اياه. مفهوم اخواني؟ ويجوز بطعامها وكسوتها. ويجوز استئجارها انه بطعمك وبصعيكي بس وبكسيكي. كيفين اخواني؟ ما يكونوا مجهولة الطعام والكسوة. ما حدا بيعرف ليش العادي الناس اللي له ولد بيسمي للمرضعة حتى يطلع حليبها كويس مشان تشبع ولدها، ما بيجوعها وبيعريها. ولذلك قال هذا ما بصير في نزاع. شلون؟ خلافا للصاحبين ابي يوسف ومحمد عندهما ما بصح بالطعام والشراب الا ان تعين كمية خاصة ولباس خاص من نوع خاص. إيه إيه إيه. نعم. خلافا لابي يوسف ومحمد. قال ولا يمنع زوجها من وطئها. المستأجر انت استأجرتها المرضعة ولا زوج ما لا تمنحها من ايش؟ ليش تمنحها؟ البركة حبلة تفشق العقد الا انك تفشق العقد بالحبلة. من شو اخواني؟ قال ولا يمنع زوجها من وطئها. ايه لانه بصير الحليب غير هذا. بصير الحليب اللي ببطنه بصير مهيئ للولد بده يجي. لذلك بسموا هذا ثمره بيأذي الولد. لذلك ورد انه حليب الغير يرمي الفرس الفارس عن فرسه. واللي ينفع للرجل المغيول الدراء. الدراء وسهل الدراء وريحة الدراء. ما حد حط شيء. اينا. ولا يمنع زوجها من وطئها. ولا تجوز الإجارة على الطاعات. انه على الإمام على الأذان على تعليم الفقه تعليم القرآن تأخذ أجرة ما تجوز. هذا كان بزمن السلف الأول. ليش؟ السلف الأول كان كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين. كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين. صار له اللي بده ينقطع هالأوقات الخمس يعطوه كفايته هو وأولاده وزوجته. أما الآن صار له شلون؟ روح القرى تفرجوا. بيجوا بيجيبوا الإمام الخطيب أنا أعطيك إيش كذا كذا. بيجوا بيتخانقوا وبعدين بيجوا يقول له واحد لك ما طيب شو أنا أقطع حصن المسجد كل ما أنا عم أصلي؟ أنا ما عم أصلي. ما فهمت يا ابني؟ ولذلك جعلوا له أفتى متأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم الفقه وعلى تعليم فهمت شلون؟ كانوا في الأول يا ابني الله يرحم الأسراف الأول بأول ليلة من رمضان كل وزير ضابط تركي أو وزير تركي هالأتراك يجيب عالم من أول رمضان لآخره يقرأ عنده قرآن قدام أولاده ويصلي فيه التراويح يعطيه لآخر الشهر مؤونة السنة كلها. فهمت يا ابني؟ هيك كان يساوي الناس. هلا اذا رحت قريت له التوراة والانجيل والزبور والقران يقول لك الله يعطيك العافيه مع السلامه. نعم ان اعطاه. نعم قال ولا اي نعم ولا تجوز الاجاره على الطاعات مثل ايش؟ كالحج والاذان والامامه وتعليم القران والفقه. راح نعم انه تقول لك تاخذ استاذك تروح حج عني او عن ابي او عن اخي هذا الحين ما بيجوز. بدك تروح انت مصاري بدون ايش بدون اجره تروح تحج على حسابه قد ما تحط تجي تقول انا حطيت مثلا 20,000 يقول لك هي انا اعطيك 10,000 لو والله رحت انت حسكت على حالك حطيت مثلا اعطيك 10,000 وحجيت ب 1000 بس رجال التسعه مثلا ابي حنيفه مش شلون يا ابني تاخذ زايد هلا شرفني على 10,000 انا الشاف ما بصح بدك تروح حج بتحط النفقات اللي بتحفظ لك كرامتك عند ابي حنيفه اذا كنت بدك تروح حج بيتك بتاكل لحم بالجمعه مرتين بدك تروح الحج بتاكل مره مو واجب عليك الحج واضح شلون؟ تاكل هو خبز قمح ابيض بدك تروح تاكل اسمر مو واجب عليك الحج عم تاخذ بالك يا ابني بدك تروح بكرامتك وترجع بكرامتك وتقول يا ربي بدي اروح حج اما في ناس عم يروح يقول الشهاده ليه ما بتحج تمام عم تاخذ بالك يا ابني بدك تروح عزيز وترجع عزيز فهمت يا ابني نعم قال وتعليق والفقه وبعض اصحابنا المتاخرين شو قالوا قال يجوز على التعليم والامامه في زماننا قال وعليه وعليه انه ما عاد الناس يا ابني مرة واحد قال لواحد افتراضي صمدي شو صمدي 100,000 مرة قلوا الله أحد مع البسملة إذا قريت واحد يقول البسملة ما صح بعد ما خلص أعطاه ربع ورقة قال شو قال له أنت قريت لك أجر أنت القرآن ما يتأل شو خسرت أنت بل لا عليك يا دي ربع ورقة الله بيشهد قال له خلي لك يا روح لك شو خلي الأجر إلي ما بدأتك يا فهمت يا أبني نعم قال وعليه ولا تجوز على المعاصي ما تجوز اجر المعاصي جيب لك واحد يترقص لك يتغني لك فقش لك ظهر لك شلون ما تجوز نعم افرح مستثنات ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح النوح اذا بيموت ميت بيجيب واحد نائح حفا يا رطيب نواها بس هي تقول الشعر وتبكي بتبكي الناس والنوح ونحوهما الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أخرى مثلك الغافلون قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فافضل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وربنا بما قسمت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. هذا دعاء ابن آدم يا ابني، هذا الدعاء دعاء ابن آدم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من الفقه في الدين هذا الكلام. العالم الكبير السيد عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى باب التجارة الإجارة، وقد قرأنا قسما منها. والآن قال: ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما. قال: ولا على عسب التيس. شايفين إخواني؟ قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شو عسب التيس؟ وهو يستأجر التيس لينزو على غنمه ويدخل فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما. وأما النزو بغير أجر لا بأس به، وأخذ الأجر عليه حرام مذهب أبي حنيفة، إلا عند الإمام مالك. عند الإمام مالك يجوز، ولا يسعنا إلا تقليد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. عند الإمام مالك جائز، وخلص الناس من الإثم تقليد الإمام مالك بالقول. أنت يا شاب حكيم رضي الله تعالى عن المجتهدين وعن العلماء يا ابني، وذكرت لكم لا يعذب الله أحدا بمسألة اختلف فيها. قال: وتجوز أجرة الحجام. الحجام إخواني اللي بيحجم الإنسان وبيسحب منه الدم. جوش إخواني كان بالأول الدم يحجمه ويمصه بتمه، حط أمه على الجرح، يجيب هالشفرة هي يشفطين مضاعف يبزق. العمل هذا رسول نهى عن أخذ أجر لأنه خبيث، دم عن فوت الحلقة قد ينزل منه شيء ضار لشلو، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وتجوز أجرة الحجام. أي واحد مفهوم إخواني؟ معقول الأصل الذي ما يجوز؟ ليش؟ إنه عم تأخذ أجرة عن شيء مجهول. قديش بصير من الدم يا ترى؟ مو مجهول القياس الذي ما يجوز، ولكن لما صار في عرف ضار لشلو والناس عم يستعملوا العادي ما بياخذ الا ما في مقدار ما فيه الضرر. فجاز. الزوج الاخواني نعم الطبيب يقاس على الطبيب معناته في خلاف لا لا الان المستدعي يعني معلوم في خلاف الان لا بالاول كان يسحبه بتمه الان ما عم يسحبه بتمه عم يجيب الابره يسحبه الطبيب غير ما دخل في اجر قال نعم لانه منقطع لانه نعم مش نعم بس ده كان ياخد دول التم اما عم حطوا الان الات ما عاد يعني ايه والحمام شو كمان بدون بصول على الحمام مكيس يعني لا بالحمام من بصول تاخد اجرة بالاجرة بحمام السوق بفوت مثلا قديش بقول لك 5 ورقات كاتب 10 ورقات محدودة اي ايه هذا كمان لازم يكون القياس ما يجوز ليش مو معروف كم طاسة مدة تاخد كم جرمة بدك تعبي في ناس بيقعد ما شاء الله بيقول له 4-5 جرام في ناس تصين 3 بار لك له لما كان الكمية بيأخذها مجهولة إذا ما صح ولكن للعرف وهذا جاهز إيش أخواني طيب شو وتجوز أجرة الحجاج الحجامي والحمام إيش أخواني قياس ما يجوز الجهالي لكن أجزنا جهالي بسيطة من الإخواني صار عرف بين الناس والعرف في الشرع له اعتباره نعم ولو قال ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد قفيا بنقول مثلا استأجرت سيارة تحمل عليها ايش حنطة قمح ايش ولد قمح منين من الجزيرة له على انك تعطيه من المحملة 10 كيسات ياس على دفاش لا كما ممكن بشرط انا بتحمله بتاخد 10 كيس اجرتك ورضي هذا فاسد ليش لانه كأنه هون المستأجر عاجز عن دفع الثمن وذاك ما عم ياخذ الثمن الا من عمله برضه شو من الناحية فاسد واذا كان فاسد نعطيه اجرة مثله لو واحد جاب قديش بيطلع اجرة المثل ربطه 200-520 شوال نطيل من دوش الاخواني لانه هذا صار متوقف على عمله بده ياخذ الاجره من عمله صار صحيح لانك انت عاجز انك تدفع الاجره ما في من متوقف ما بتاخذ اجره الا من عملك لا هذا ما بيقتضي الشرط ما بيقتضي العمل نعم سياره كمل كله هيك له ربع السياره عم ياخذ اجر السياره كمان نعم له ربع السياره هو وبان واحد عم ياخذ اجر شوفيريه هو شوفير هو نفسه شريك ايه راح ياخذ اجره كمان هي شيء وهي شيء ذاك عن العمل هذا عن الحمل ما فيش الاخواني بختلف انت يا معي قال ولو قال امرتك ان تخيطه قباء القباء يعني بيسموه انباز انباز يبقى من امام مفتوح يعني واحد اخذ قطعه قماش يا شيخ عبد الحكيم عند الخياط قلت له بدك تعمل لي ايه جاكيت مثلا راح اعمل لك يا بنطرون انت ما في حاجه بنطرون قلت له انا امرتك انك تعمل لي جاكيت مو لا قلت لي بنطرون نشوفه اذا كان لسه ما خياط ما في مشكله لا في بيحلف كل واحد منه يمين هذا بيحلف فيه انه قلت لك جاكيت ذاك ومسخ العمل اذا كان بعد العمل بعد ما خيط خلص يقول قول صاحب الثوب ايوه قول صاحب الجاكيت ظهر لك لكن مع يمينه تحلف يمين إن ما قلت له أنت إيش بقوله أيوة بدي يحلف إنه فإذا كان بدي يضمن له فهمتوا شو إخواني نعم طيب شوف ولو قال أمرتك أن ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء وقال الخياط قميصا قميص غير القنباج ضر لك له فالقول لصاحب الثوب لكن ويحلف مين صاحب الثوب مين عرفنا صاحب الثوب يحلف مين منكم عشان مجاوبني مين عرفنا انه يحلف ما ذاك الفاعل هو يعني هو صاحب الثوب يحلف ويحلف مين بده يحلف ترى صاحب الثوب ولا الخياط شو عرفنا يمين على مدعى مين هذا الكلام بالنسبه للغه العربيه بالنسبه للغه العربيه بدي يعني لانه الضمير بيرجع لاقرب مذكور أقرب مذكور صاحب الثوب ويحلف يعني صاحب الثوب شوف يعني القواعد لأن الإنسان يعني خذ اللغة العربية بتفهمك المعنى أنت شلو تفهم المعنى المعنى الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الثاني والإمام الكسائي هذول أبخاله. الإمام الكسائي الحافظ المشهور أحد قضاة الكوفة الثلاث بابلتلون دائما يشتغلت باللغة العربية بابلتلون الكسائي. الإمام محمد شغل بالفقه وكما حدث كما في اللغة الإمام محمد قال له يا ابن خالد ليس اللي باللغة العربية على كيف فقط تعلم قال له اللي بيتقن فن الفنون بصير بيفهم كل اللي هو قال له انت باللغة العربية تفهم الفقه قال له بفهم قال له سألتك بتجاوب قال له اسأل قال له طيب اذا واحد سهى في صلاته شو واجب عليه اسأل بالسهو قال له اذا سهى في السهو سهى عن السهو شو بيجب عليه ولا ما بيجيب سكر قال له لا يجب قال من خط اللغة العربية الأخذتها من قولهم المصغر لا يصغر ايش بدي تساوي قناة عن ايش مصغرة والمصغر لا يصغر مرة ثانية عن الذكاء مدوه يا ابني المصغر لا يصغر نعم ذكائي من الله عز وجل يا ابني كمان مو كل واحد يعني باشو قالوا قال ويحلف يعني صاحب السوء فإذا حلف فالخياط ضامن فالخياط ضامن شو ضامن يعني ليش يخسروا فيها وبده جاكيت عملي يبنطلوه ما بيسن جاكيت نعم بده يضمن قيمة الشقفة تمام يشتري شقفة بداله وتفضل الشقفة من النوع من الجنس من الطيب إلى خير ولو قال خطه بغير أجر وقال الصانع بأجر واحد مثلا جاب شقفة ماش قال له بدي خيط لي اياها بعد ما خيطه قال له انت قلت لي ما بدي اخذ منك أجرة صاحب السوق لا قال له لا أنا قلت لك بدي أجرة واختلفوا يتر القول قول من الهم في تفصيل إن كان هالرجل صاحب فاتح محل وعم يخيط العرف إنه بده أجرة وإذا قال له والله لا بيخيط ولا عنده عرف قال لك أنا بخيط لك إياه ما بيأخذ أجرة عم تعطوا بالك إخواني بيكون معه كان خياط بزمان وترك الخياطة صار له إله صديق البين قال له والله خيط لك قال له ما بخيط لك إياه صار له شنو شنو بالعجل قال له بالعجل في أسام يقولون قال فإذا ولو قال خطه بغير أجر خطه يعني خطه تنضم يعني بغير أجر وقال الصانع بأجر فإن كان قبل العمل بالسماء خير يتحالفان ويفسخ العقد ويبدأ بيمين المستأجر لماذا هم ممكن وإن كان بعد العمل فالقول لصاحب الثوب هذا الأصل أما اللي حققوه العلماء قال من الشبه إذا كان هذا فاتح محل ما عنده أجرة وعنده صنايع بدي يصير أجرة وإذا لا والله ما عنده لا صنايع ولا فاتح محل اللي ما بدي يصير من الشبه أولا وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو ماء الرحى انفسخ العقد واحد مثل الآن شوف يا ابني الله يبارك لنا بالماء اللي عنا ما في جهة في سلون ويبارك بالرجالات اللي عم يسعوا ويهيئونا الماء ويهيئونا كل شيء يا ابني هلا إذا كنت أنا مستأجر طابق السابع وما في ما ينقطعت المياه لطيف مستأجر أنت بالطابق تحت الطابق فيه بمجرد ما انقطع الماء ما يطلع لنا بتفسخ العقد بتفسخ العقد شو بدك تسوي فوق منين بتفسخ العقد بأنت من البيت عم تاخذوا بالكم يا ابني الطوابق العالي الله أكرمنا بالماء بتطلع لين الجبل قسوم هو الجبل عاملين محل مويك يا اخي كمان اشتريت انت طاحون بتشتغل على الماء انقطع النهر فسخ العقد شايفين اخواني شو قال نعيد العبارة واذا خربت الدار غلط خربت خريبة يخرب في مثل يا شعب حكيم بيقول هذا جحر ضب خريب وين شو لازم يكون يا شعب حكيم خريب ليش قلنا خريبين المجاورة والله شو المن لم تجالسه احذر تجالسه ما ضر بالشمع الا صحبة الفتل الا صحبة الفتل في واحد بالطاهة أديب كان ظهر مشلون كتبوا بالأزهر علماء الأزهر كتبوا بيت اللي عنكر العبسي بيقول ايه نعم مالي أرى الشمعة يبكي في توقده من فرقة النار أم من فرقة العسل. الشمعة لم تسلسة تبكي يكون ويترى فارق الصديق الجميل الأسد واللي يكونوا إيش عم يحترق بص الشمع. كتبوا بالمجلات وبالصحف اللي بيجبنا بيت شعر على الوزن هذا بيت واحد يبين السبب نعطيه لسان العرب مكتوب اسمه عليه مجلد له ياب تجيه فرنجي ومنحلل له بالذهب. وقعت بإيده هذا الشعر من بيت طه بدومة كتب لهم البيت اللي نشوفني الآن. قال من لم تجانسه إحدى تجانسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل في الأرض لأن الفتل المحروح حرق الشمعة. صار مكلون الله يرضى أستاذنا الشيخ بدر الدين كان يقولنا عليك بأرباب الصدور بدك صاحب صاحب أرباب احذر تجالسه أين ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. مل شوف يقول عليك بأرباب الصدور يعني عظماء فمن غلا مضافا لأرباب الصدور تصدر وإياك أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدرا عن هناك وتحقر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال وإذا خربت الدار هي واحدة استأجر الدار فالدار يقضي إذا صارت وروحها ترى إيه شو صار بالإجارة فسدت الإجارة تم عاديك محروقة مخلقة ما مستمت فسد أو انقطع شرب الضيعة استأجرت أنت الضيعة بساتينة انقطع الماء اللي عم تشرب منه فسدت الإجارة. نعم هي رأي أو ماء الراحة طحوه إلى ماء عم تشتغل على ذي طحوه كيشتغل على الأنهر مهير انقطع الماء شو بيساوي فيها فسدت. ولو مات أحدهما المستأجر أو المؤجر المستأجر أو إيش المستأجر أو المؤجر فسدت. مثلا مات واحد منهما كل عقد يا ابني كان بين اثنين مات أحدهما فسد فسد لا خلص انتهى. واحد مثلا كل عقد بين اثنين إذا مات أحدهما بأي كان شركة معاملات كله بمجرد مات واحد من اثنين بطل العقد فسخ وهذا لسلو انتهى. نعم قال ولو مات أحدهما المستأجر أو المؤجر وقد عقدها لنفسه بالشرط شو بيصير لا المفسخة ليش عم عقدها لنفسي مثلا بيني وبين شعب حكيم استأجرنا بيت سوا صار له شلو البيت اللي استأجرنا عقدنا لأنفسنا قال له أنا بدي أسكنه بدي أسكن إذا أنا مت فسد العقد بيجي الورثة يقول فسخ العقد يقسم البيت أو إما إذا ينقسم ما ينقسم بيبيعوه بياخذ كل واحد حصته. أما إذا أنا قلت له وكلنا واحد يشتري لنا هالبيت أنا وكلت شخص يشتري لي إيش هالبيت غلط وراح أو نحن اثنين وكلنا راح اشترينا يا مات هالوكيل تفسخ ال ما له دخل ما له دخل هذا بمجرد ما عقد العقد انتهت وقالته ما يفتح وش له تعمل وده شو قال ولو مات أحدهما وقد عقد يعني التجارة لنفسه الإجارة فسخت وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. شو ذنبه لك عقدها لغيره وهو مات ذلك الغير ما تنفسخ ولو عقدها نفس العاقد يعني الوكيل وتفسخ الإجارة بالعذر تمام إذا كان صار بالعذر تنفسخ الإجارة مثل إيش مثلا الشعب الحكيم أبور على الحج وبعت له برقية أنه أنا جاي يوم الفلاني عن طريق بيروت البحر الشعب حكيم بحب والده وحب أن يحترمه أخذ سأجر سيارات وركب إخوانه بده يمشي يطلع يستقبلوا أبوه فين ببيروت وإذا ما شاف اللي أبوه صار قدام السلام عليكم عليكم السلام بقولوا له لا بدك تروح على بيروت سأقبل أبوك أبوه صار هون شو صار حكم الإجارة فسخت الإجارة نعطيه أجرة حمس السيارات المجدي قديش مثلا ساعة ساعتين ثلاثة أربعة قديش تضعوا جزء تنقوش لون واحد ثاني ضلت لون مريض شو حكمه انه معوش زايدي وما بيروح بعد بالمستشفى العام بده يروح بالمستشفى الخاص وجابها الطبيب واستأجر المستشفى انه كذا. بعدين قال لي والله لا في زايدة ولا في شيء مثلا في شيء. قال لا ما بدأ شقوا لي بطنه وطلعوا لي زايدة. فسقت الإجارة. لكن شو كلف المدة هي شغلتها هذا تعطي أجرته. عم تعطي بارد من إخواني. رجل آخر مثلا إله أخ غني منعم عطاشك على البنك 100,000 دولار إنه يروح يشتري في بيت أو يشتري مثلا إيش محل من تجارة أخذ الشيء كورا بدي يصرفه مسرق منه أو ضاع. نقول له لا بدأ قال له أنت ما تم صوت مفلي ما معي تسأل إيجارة. فهمتوا يا إخواني؟ يعني الخلاصة إنه الإجارة تفسخ بالأعذار. فهمتوا ولا لا؟ آخر مسألة مثلا إلك أخ أعطاك شيك 100,000 دولار أنك تسجل بدكان سوق الحميدية وصرت استأجرت أنت واتفقت على 100 ورحت بدك تصرف الشيك حتى تعطيه الفلوس بالطريق ضاع الشيك منك. إيه صرت مفلس اثنين تقول لي يا أخي والله فسخ ما الإجارة. ما رح يقول لك لا ما بدي أفسخ ما تعرف لي مصاري خلص انتوا شلون؟ هو لحاله بيشتغل ما ما تم المصاري. لو قاعد بالدكاتره وجوع مفلس ما معه شيء بيشتغل يعني وتفسخ الإجارة بالعذر. انتوا شلون اخواني؟ نعم راح قال جبنا مثال جبنا مثال الشيء كمن استأجر حانوتا ليتجر يعني به الحانوت عند الدكان استأجر دكان بدي ايش يشتغل فيه فأفلس. شلون أفلس؟ مثلا مثل ضيع الشيك معه طبعا. أو سرقت مصاري الله ما تمعه أو استأجر سنة يعني سنة تل سنة فلس تفسخ الإجارة. هذا الدكان 7-8 سنوات وبعدين فلس بيجوا أصحابه تعالوا هون طبعا شلون يفسخوا العقد وبيأخذوا الدكان. انتوا إخواني أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سوى. شلون يصير التياب؟ مثلا رجل منع ضار له شلون او عنده مثلا يقول ايش بيت هذا زايد عنه البيت اجره لزيد من الناس غير الساكن وهذا اجر الناس لزمته ديون ضار له شلون الحكومة ما تبيع البيت الساكنه ضار له شلون الساكن ما بصنع عنه الانسان يا ابني. قالوا له انه هذا مأجر بيت بيجوا بيفسدوا الإجارة وبيأخذوا البيت وبيعوه وبيعطوا الديون حقه. عم تصوا بالكم؟ انت مأجره قالوا له يا اخي هذا فلس بدنا ناخذ البيت ونشوف لكم بيت وفي ديون. فهمتوا يا شباب اخواني؟ بهدلكم يا شباب. طيب هي او اجر شيئا هي او اجر شيئا ثم لزمه دين بعد ما اجروه ولا مال له سوى ما عنده ورا البيت نفسخ الإجارة ومنبيع البيت أو منبيع الدكان أو منبيع الحاصل أو منبيع السيارة اللي شحن مات الموجود يعني. فهمتوا شلون إخواني؟ في عندي فاصل أنا بدي فاصل أو آجر شيئا هو في ثم لزمه ثم الترتيب والتراخي معلومة يعني بدي فاصل بدي فاصل أحسن ثم لزمه دين ولا مال له سواه كمان حق في فاصل هون أنا حينئذ تفسخ الإجارة وبيبيع البيت من بيبيع البيت بيع البيت القاضي ما بناخذ اصحاب الديون يبيعوه لا حتى ما تصير فوضى اللي واحد قتل قتيل نقول له اهل القاتل قتلوا لا القتيل قتلوا انت لا بده ينفذ احكام الحاكم حتى ما تصير فوضى في البلاد. فهمت يا ابني؟ نعم. مين بده يقوم الواحد سرق بده يقطع ايده انا وانا لا الحاكم شلون قال بيقول الحكام ملح الارض شلون لو الحكام تفسد الامور يا ابني كلها. قال وكذلك أن استأجر دابة للسفر فبدا له عدم السفر تفسخ الإجارة مثل ما ذكرنا. فين؟ بدا له بس يعني بدا له عدم السفر صار له شلون؟ بدا له عدم السفر تفسخ الإجارة. أما إذا كان نفس السيارة اللي استأجرتها يا شيخ عبد الحكيم وجبتها إلا كان بطلت روش وبطل هم في ضرر يمكن إذا تأخرت لا تلحق السيارة تلحق الباخرة تلحق صار له شلون؟ ما له حق يقول لك أنا بطلت المكاري من شلون إخواني؟ بده ينفذ يا إذا هو بروح يا بعد واحد بدل من شلون إخواني؟ قال وإن بدا للمكاري فليس بعذر. العذر بدل المكاري أنا بطلت سافر بطلت روح وصلت بسيارتي على حلب ولا ما بصير أنا لو أجيب سيارة وهذا تكون فاتت فرص أوقات بيصير في فرص يعني بيكون مثلا بيقولوا إنه في مناقصة مثلا بحما بحلب بحمص بيروت، فأنت بتنتهي المناقصة الساعة 4 تنتهي، بتجيب السيارة مثلا الساعة 2 ساعة تصل ساعة 2 بتبدأ، إجي قال لك أنا بطل، شو بطل؟ خربت عليه الصفقة هو، يا بتروح بنفسك يا بتروح ابنك بتروح واحد يوصلني. ندوش الإخواني أي سبب؟ لأن ده الشرع عم يدور على حفظ حقوق الناس. أنت يا ابني شو عم يدور على حفظ حقوق الناس؟ قال سيدي الأول عبارة وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدأ له للمستأجر. بدأ له للمستأجر لا فبدأ له إيه للمستأجر؟ الثاني المكاري. الثاني المكاري أنا. قال وإن بدأ للمكاري فليس للمكاري فليس العذر بعذر يعني بداله الايش عذر مو عذر راح عدل عن الإيراد يعني ما له حق ما له حق اي نعم ندوش نعم قال كتاب الرهن انتهينا من كتاب ايش الإجارة لكن فهمناه الحمد لله فهمتوه موكي يا شباب الحمد لله كتاب الرهن ربي راكم بس المقدمة تحت حتى نفهم شو الرهن في اللغة شلون قال وهو في اللغة مطلق الحبس اوقات يا ابني بيقولوا وهو في اللغة واوقات بيقولوا وهو لغة شلون لغة؟ هذا هو مبتدا ولغة لازم يكون خبر شلون لغة؟ قال لا أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه مو هيك يا ابني؟ حفظت شيئا وغابت عن الإمام الخفاجي ذكرت لكم إياها الإمام الخفاجي الله يرضى عنه له كتاب في الأدب سماه ريحانة الألبة ريحانة العقول شو سماه؟ ريحانة الألبة ريحانة العقول ترجم علماء عصره وسكرتية عصري ورجالات عصري ترجمه كله يسمع بالرجل اللي عنده يجتمعه وياه وترجمه قال فطار لنا اسم رجل في الآفاق حتى طبق صيته الأرض والسماء قال فذهبت إليه واجتمعت معه وندمته فإذا هو رجل يرى النملة جملا بيشوف النمل جمل ويرى مشهور المسائل مشكلة مشهور من سائل يشوفه مشكلة فسألني فقال لي يا أستاذ لما صرفت أسماء ولما منعت أشياء والوزن واحد ضار لشلون فأجبت بجوابي خالق الأرض والسماء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يعني أنتم بدأ لكم اللي ما نفرق بين أسماء وبين أشياء ما شو ضار شوفوا يا أبني لألف التأنيث الممدودة تمنع تقوم مقام علتين من علل الصرف كل اسم مصوب له علتان إلا الألف التأنيث الممدودة ضرل شلون أشياء لكن يشترط فيها شرط كل شرط تكون الهمزة أصلية مفردة شيء شيء في الهمزة أصلية لا بالكلمة شيء الشين بسموه فاء الكلمة والياء عين الكلمة والهمزة لا بالكلمة شيء أما بخلاف اسم ما في همزة وأصلها هي همزة وصل ضار لشلون عم تعطي بالك بأسماء لما ما كانت بمفردة همزة أصلية بلا ما صرفت وإن هي إلا أسماء سميتم عم تقول هذه أشياء لا تسألوا عن أشياء ما عن أشياء همزة شلون نعم راح قال وهو في اللغة أبهم نحسن نقول وهو لغة وهو في اللغة إذا كان لغة نقول هذا منصوب بنزع الخافر الله يرحم أستاذنا شيخ أبو خير كان يشبهنا شلون نسأل خافض قال نذكر جبنا رجل شي 150 كيلو حطيناه على ايش كرسي الى رفاص فين بينزل رفاص نزل لتحت اجى ايده اثنين من الشباب الاطول ورفعوه بسرعة بنص كرسي لفوق انا هذا كمان لما امنع الجار عن ايه عن المجرور نص لفوق انتصر يعني جبنا مثال حتى ايه ما يتم في الذهن ما ينسى بقى منصوب من هذا الخافض قال مطلق الحبس في اللغة مطلق الحبس كل شيء حبسه وقال له ايش رحل قال تعالى قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة شو معنى رهينة حبيسة رهينة يعني محبوسة سعيد بمن مفعول قتيل بمن مقتول جريء بمن مجروح مويت قال بما كسبت رهينة أي حبيسة محبوسة حتى يوفي اللي ما عليها وفي الشرع شو تعريفه في اصطلاح الفقهاء الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة ضرب مثلون الحبس بمال مخصوص السجادي بصفة مخصوصة ضرب مثلون اللي بتعطيني كذا بحط لك اياه وكذا الى خير لإيه شرع قال شرع وثيقة للاستيفاء الرهن محطوط عند المرتهن وثيقة بماله مثلا انا بدي منك 1000 ليرة حطيت عندك سجادة ب2000 او 3000 او 5000 لما بتعرف ان سجادتك ثمنها اكثر من الالف بالدوام تشتغل هتجمع اما لما بتعرف انه ما في صار لك له ما بيأثر ما بتسأل اما لما بتعرف ايش سجادة اذا مضى مدي وما جبتها بدي بيعها مجبور انك بتسعى فيها في قبل ايش قال نرجع لفوق كتاب الرهن قال وهو الرهن عقد وثيقة بمال لكن مضمون بنفسه شو المال مضمون نفسه الذهب الفضة المكيلات الموزونات هذا إذا هذا من بيعها ومحط قيمتها قال يمكن استيفاءه منه مش عارف يكون يمكن الاستيفاء منه ده واحد رهن أخذ منك 1000 رهن سجالي ب5000 ما بتعرفش تاخذ حقك منها من بيعها ومناخذ الفائدة نعم قال ولا يتم الرهن إلا بالقبض أو بالتخلية بالقبض ولا بالفضة السجادة بطل تخلية تجيب لك يقول لك هي السجادة قدامك لو بدك مد إيدك وتاخذها ما حدا بيحسن يقول لك شو عم تساوي التخلية تكون مقام القبض انتوا شلون يا شباب انتوا شعب حكيم نعم قال ولا يتم من لا يتم الرهن إلا بالقبض أو بالتخلية وقبل ذلك قبل القبض أو التخلية إن شاء سلم وإن شاء لا قل لك بدين لي يا أخي 1000 ورقة تلبينك وشاء تعطيني رهن بالألف أو أكثر منه صار لك له إذا قلت لي نعم بالشرط قلت لك إيه مو شرط لازم علي صار إن شئت بجيب لك الرهن وإن شئت بفسخ لك قلت لك أنا بدك تديني 1000 ليرة قلت له أنا بدينك لك شوف تعطيني رهن قيمته وقلت لك بجيب لك ما صار لي ضريبة لازم يعني لازم أعطيك أنا بالخيار إن شئت بجيب لك الرهن بأخذ الألف وإن شئت ما بيش نتوش يا إخواني انتبهوا الآن مخير قال وقبل ذلك قبل القبض أو التخلية إن شاء سلم وأخذ وإن شاء لا سلم ولا أخذ مفهوم؟ قال ولا يصح الرهن إيش شروط الرهن؟ إيش اللي بدك ترهنه له شرط ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا شفتوا إخواني؟ المرهون المرهون بدك ترهنه السجادة الكتاب اللي بدك ترهنه له شروط الثلاث جاي معنا إلا ولا يصح إلا محوزا المحوز بده يكون يعني معلوم معلوم طوله معلوم عرضه معلوم جنسه معلوم سجادي سيراجي سجادي شيراجي سجادي يتبين النوع وطوله وعرضه وجنسه وشلون أي معنى محوزا مفرغا ما بده يكون مشغول بمال الغير شراكي إيه روحت أجرتك بيت مأجر رهنتك بيت مأجر ما بصح لأنه الرهن بده يكون تحت قيمتي أنا بدي أحفظه شفتوا شلون إخواني؟ نعم مفرغا شفتوا شلون إخواني؟ مفرغ الذي لا يكون مشغولا بحق الغير وهذا شو هي اثنين متميزا شو بده يكون متميز بده يكون مقسوم يعني متميز له حدوده له كذا وهذا شو إخواني؟ مفروض يعني هذا أنا يعني متميز يعني مقسوم ما يكون مشترك بين زيد وبين عمر شفتوا شلون إخواني؟ ما الشروط الثلاث هذا شوف إيش الرهن اللي بدك تعطيه حتى تاخذ مصر اولا بده يكون اول شرط بده يكون محوز شو معنى محوز يعني معلوم الثاني شو بده يكون مفرغ يعني ما يكون مشغول بمال الغير بدك تسجل بيت لكن واحد حاطط اواعي فيه ما بصح مش ما بتعرف تسلمه متميزا ما يكون مشترك بينك وبين الثاني والله شلون هي راح هي ثلاثة فاذا قبضه بهذه الشروط المرتهن دخل في ضمانه متى ما قبضه صار ضامن له دخل في ضماني شو من يعني مو ضماني صار عنده إجراء بيروح عليك مصاريك مثلا أنا دينت منك 1000 غطوا بالكم يا شباب في معنى أمانة وفي معنى مضمون فرق كتير بيناتهم أمانة إذا هلكت بالمتعدي ما تضمنها أما هذا مضمون قولا واحدا دينت منك 1000 ورهنت عندك السجادة بذلك الوقت كان قيمتها 2000 والله شلون هلكت السجادة احترقت راح صار له شيء بروح من قيمة مصاريك 1000 شو صفي إلي عندك 1000 إن كنت متعدي تضمن لي إياه ما أنا متعدي ما تضمن يعني بيكون مضمون بمقدار المال في بلد شعب الأكيد مو مقدور مطلق مقدور مضمون بمقدار المال اللي أخذته منك هدي ديانت أنا من مثلا منك 5000 وهندك سجادة ب2000 عم تعطي بالك ديت منك قد ايش ورانت عندك سجادي بألفين وانت رغيب راح بالسجادي بيروح عليك ألفين بكتاب يضمن لك يا فهمتوها؟ هذا قيمة إذا كان قيمتها أقل إذا كان قيمتها أكثر بيروح عليك بمقدار مالك والزائد منشوف إذا كنت أنت مقصر بالحفظ تضمن وإلا ما تضمن فهمتوا يا شيخ اخواني خلص بروح على سجادتك لك غاب لا شيء ابدا طبيعي نعم معلومه يكون ظاهر ان انت تتابعه يكون اكثر يعني ممكن تاخذه يا كله يا بعضه اذا انت رضيت مو اخواني اذا انت رضيت ان تاخذ شيء ب 2000 ليره واخذ منك 5 وانت رضيان بجوز حتى لو ما لو قال لك انا ما قلت له ما بدي رهن ابنه وبنوه بجوز ولا ما بجوز؟ بجوز. فاذا اعطاك سواء قد اوقاتي بيعطيك اكثر اوقاتي بيعطيك مساوي وقد بيعطيك اقل اعطي بالك يا ابني هذا كله جائز ممكن انه تاخذ البعض او ممكن تاخذ الكل او ممكن ما تاخذ شيء ابنه نعم لا بيروح عليك من بيروح بمقدار قيمة الرهن من مالك بيروح مو انه مضمون يعني مو اماني ولو كان غصب عنه ولو كان غصب عنه مضمون الله يرحم الشيخ امين سويد غير الامان الشيخ امين سويد والشيخ الطربيشي عبد المجيد الطربيشي شوفوا يا ابني الشيخ امين سويد والشيخ عبد المجيد الطربيشي كلهم من اهل العلم ومن حفظوا كتاب الله الشيخ امين سويد والشيخ عبد المجيد الطربيشي ابوه الشيخ بكري بارك الله فيه طالعين يعملوا سيران في بمضايا وبمضايا كان وقتها بالزمن الأتراك في مشلحين وما مشلحين ظل شلون فالشيخ عبد المجيد طربيشي معه 15 ليرة ذهب حق معه وتذكره وسط الطريق قال له يا شيخ أمين في معي المصريات فحبينا فيها قال اطلع من الباب اطلع قال اطلع من الباب اطلع ديني يا عم حظ القطع اما حط لك يا من اماني بعد ديني يعني الاستدان بدي اضمنه قال واحد مش اللي عم قال اطلع من الباب اطلع من الباب الله يرحمه من دكتور يعني والله حبيبي محلى بيصحب الرائد ايه انه رأسا دراك الشيخ الله يرضان قال فاذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه خلاص صار مضمون عليه ويملك ويهلك على ملك على ملك الراهن يملك على يهلك على ملك الراهن نعم حتى لو كان عبد حتى يكفنه لو كان مثلا الشيخ عبد الحكيم عنده عبد كان بالاول في اسرى ان شاء الله الله يطعمناه وناخذ اسرائيل نتغلب عليهم ناخذ الاسرى ضل شلون الشيخ عبد الحكيم طلع له ايش اسير مجلون من هالاسرى راح رهنه عند واحد على مثلا 20,000 ومات قل له راحوا المصريات 20,000 تبعه قديش باقي من قيمته العبد مثلا عم تعطي بالك مات على حساب المرتهن ولا حساب الراهن على حساب الراهن اللي دفعه حتى هو بده يكفن الشيخ عبد الحكيم بيجي يشتري له الكفن يشتري له القبر وضال لك اذا بيموت بيهلك على على ايش على ضمان الراهن مو المرتهن الراهن ايه انت مالك مو انت صاحب العبد انت راهن واللي اخذ وحط انت استلمت 20,000 وحطيت العبد عنده ومات عنده مات على على ايش عليك انت يعني بس انت بتكفنه اما بروح على ذا قيمه المصاري انتوا شلون اخواني نعم في روحه ايه نعم راحوا 20,000 نعم ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه انتوا اخواني حكما والفاضل امانه إن كنت متعدي بيضمن لك يا مو متعدي ما بيضمن مات موت طبيعي حدا بيحسن يمنع الموت الطبيعي عنه أما آمن عصايا المرتهن وضربه كسر رأسه قتله بده يضمنه بروح عليك المصريات بده يضمن البقايا كمان نعم حكم والفاضل الأمان وإن كان أقل بل شي كان قيمته أقل من الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدره الدين مثلا 100,000 والعبد حقه 60 راح من بزاد 40 بده يضمن لك ياهو بدوش الاخواني نعم وتعتبر القيمة يوم القبض ايه ده نعتبر القيمة مو وقت الهلاك يوم يقبضته أنا دينت منك مثلا 20,000 ورهنت عندك السيارة، قديش لما لما أعطيتك قديش كان قيمتها؟ بيقوموها الناس هي قيمتها مثلا 20,000، قيمتها 50,000، قيمتها 100,000 عبر ذلك الوقت مو وقت الثاني. نعم. قال وتعتبر القيمة يوم القبض صحيح. فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته. سنتعدي هون يا إخواني، ضمنه واحدة واحدة. فإن أودعه، أنا رهنت العبد عند الشيخ عبد الحكيم والله سنخط منه 20,000 ورهنت السجادة السيارة، راح الشيخ عبد الحكيم أودعه له حط وديعة عند واحد ثاني، أنت بتحفظه مو لازم تعطي لواحد أجنبي يحفظ لك يا عم تعطي بالك. فإن أودعه أو تصرف فيه، راح باعه الشيخ عبد الحكيم ببيع أو إجارة، تصرف فيه راح أجره أو إعارة عاره لآخر أو رهن، كمان هو رهن راح باع رهن الرهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته بالغة ما بلغت. ما عاد نقول روح مالك والزايد عندك أماني، لا، فكله مرهون عليك، فانت هو شو مضمون عليك، فانت هو يا ابني المسلم. شو الفرق بين هي بين الأولى؟ الأولى بروح إذا هلك بروح بمقدار الدين، الزايد بيكون عندك أماني، كنت متعدي بتضمن، ما متعدي ما تضمن. أما هون بتعدي قبل ما يموت بدك تضمن كله بمجرد ما صرف فيه تصرف غير لائق غير مأذون فيه بدك تضمن كله. قال فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحو ضمنه بجميع قيمته. فهمتوا يا شباب كلكم؟ يعني ما بتقولوا لا وما يكون ما نفهمانيه براو عليك. نعم. رهن مثلا، نعم، كان بين من 5,000 ليرة والتجاري 15,000 ليرة، نعم، نص من 5,000 نعطي 10,000. ايوه مثل مثل الاولى، لا ذيك المسألة الأولى عشر ثلاث إذا كنت متعدي أنت بهلاك هالسجادة تضمن له، إذا ما أنك متعدي ما تضمن، ما بعطي 10,000 ثمان، إذا ما أنك متعدي ما بتعطي 10,000 عم تعطي بالك. بخلاف هذا مثلا أنا مديت منك مثلا 5,000 ورهنتك السجادة ب10,000 أو ب15,000 أنت عم تقول وهلكت السجادة، بروح 5,000 تبعك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. فهمت يا ابني؟ نعم. البقية زائي اللي عندك 10,000 نشوف قيمة السجادة، انت متعدي بهالهلاك ولا ما انك متعدي؟ بتكون امانة عندك. ان كنت متعدي بدك تضمنها. ماني متعدي ما تضمنها. عم تعطي بالك؟ اما هو لما رهنت عندك السجادة وانت رهنتها. انت صرت متعدي، هو قول الله بدك تضمنها ابدا بالغة ما بلغت، رحت بعتها بدك كمان تضمنها، اجرتها وهلكت بدك تضمنها كلها يا اخي. نعم. قال اي نعم ونفقة الرهن واجرة الراعي على الراهن ونماؤه له. شو مثلا انا رهنت عندك مثلا هالفرس بدي اكل شرب ولا لا؟ نعم بدي اكل شرب، مين بده يحط ثمن اكل وشرب؟ الرهنه الراهن مو مرتهن. اما مين بده يحط يحط له باكي يحفظه فيه؟ المرتهن. المرتهن اخواني ذاك بالحفظ عليه. اما انت النفق عليك انت ان شاء الله عم تطلب. نعم. ماله حق؟ ماله حق؟ ماله الا اذا هو بعدين اذن له فيها جاي معنا مسألة اخرى بده يحفظها، مو ما له حق انه يستعملها التلفزيون شغله في لا ابدا لا ابدا ابدا. في ناس بتدين مسكين ما له مين صار يحط التلفزيون عند الزلمه؟ ما بدك تستعمله، ما بدك تستعمله يعني هذا الشيء عمل ما بدك تستعمله. اي نعم كل الرهن لا ينتفع به. فهمتوا شلون يا اخواني؟ الا باذن من من ايش؟ من الراهن. ايوه باذن. معلش شو اذا قال له معلش خرج عن كون رهن، خرج صار مثل كانه عاريه اماني صار عندك. فهمتوا شلون؟ إذا أنا رهنت عندك أعطوا بالكم يا شباب، أنا رهنت بديت من الأخ مثلا 5,000 ورهنت سجادة ب10,000، قال لي يا أخي بدل ما أنا حطيتها هيك وطوية خليني مدة، قلت له أذنت لك إنك مدة، خرجت عن كون رهن وصارت عنده عارية وصارت مضمونة عليه. مضمونة هذا كبرت عليه دراية حلوة. عم تعطي بالك خرج عن كون رهن إيه؟ يعني إذا هلكت ما بقى يروح شي من الدين. إخواني نعم قال بأن رهنة الغنمات عند الشيخ عبد الحكيم ديت منه 100,000 رهنت عنده 50 رأس غنم. الخمسين غنم قديش بدون راعي بدون إجرة راعي بدون طيب والحليبات اللي بيحلبهم وبيبيحون وبيصمد لحقهم بيتموا رهن مع الغنمات هذا يأكلوا الحليبات بيعمل زبدة منهم بيعمل ببيع وبيصمد الناصر بيصير كلهم إيش رهن مع الغنمات ومع نتائجهم رجل حد مكان يأخذ إجرة مين؟ إذا عم يصنع عند المرتهن لا ما بيخش ما بيأخذ شيء هي عليه واجب عليه انزوا شو اخواني هيك ملاك انت مرهوم بدك تحفظ ما واجب عليك الحفظ هذا من جملة الحفظ خليت حليبات هيك بحفظه لك مجبور عليك الحفظ انت واحد اذا كان فرض عليه عمل شيء بياخذ اجرته لا فرض عليك صلي الظهر تقول بالله بياخذ اجره لا تاخذ من الله ما له شيء وين تاخذ اجره من الله فهمتوا شلون يا ابني شيء عظيم المحسن ما صار أجرة الراعي ونفقة الرهن إذا كانوا نفقة فرس على مين على الراعي ونماؤه للراهن إذا هالغنمات ولدوا جابوا خرفان كمان للراهن بتبيع الذكران أنت منها تصمد له مصرياته معنا لكن ما بقول لك تعطيني النماء وخلي الأصل عندك لا صاروا كله رهن تجيب له إيش مصرياته فهمتوا يا شباب قال ويصير رهنا مع الأصل النماء ويصير رهنا مع الأصل صاحب ثم قال إلا أنه في مسألة إن هلك يهلك بغير شيء شلون المسألة هي اعطوني بالكم يا شباب أنا حطيت مثلا هالبقرة رهن عند واحد من الإخوة ولدت وجابت عجل تمام هالعجل صار رهن مع أمه إذا هالعجل نفق يعني مات ما بيسقط شيء من المال منه لأنه أصلا ما كان في عجل بس بقرة نحن انتوا ايش لهم إخواني أما إذا ماتت مع أمه أو ماتت أمه بقه بيفقه بمقداره من الثمن عندها تبارك إخواني إذا ماتت الأم صفل إيش هالعجل بدنا نفقه بمقداره من الثمن شلون بدنا نفقه بمقداره من الثمن إلى عمل يعني قضية حسابية عملية حسابية اللي شاطر بالحساب أول من كل شاطر هجيبكم مثال عليها مثلا أنا لما دينت من الشيخ عبد الحكيم 10 ليرات ذهب بس وهمت عنده هالإيش البقرة قديش قيمتها كمان قيمتها 10 في شيء ولدت بعد 5-6 أشهر جابت أجر تمام بعد 5-6 أشهر ماتت البقرة شو ماتت البقرة شو صفر الأجر لما صف العجل بدي يسقوا قديش قيمته لين بدك تفكوا قيمته 5 مثلا الأم كان قيمتها ايش 10 بيضمن 50 اذا بدك تفكوا ب5 بالنسبة للعشرة شو بيطلع بيضمن لا بدنا نضمه بالنسبة نجمع قيمة الأم وقيمة ايه 15 الخمسة بيطلع ثلث بياخذ العجل بثلث العشرة بثلث الدين بثلث العشرة بثلث العشرة يعني بثلث ليرات وثلث ليرات مفهوم شعب الحكيم بيجمع الاثنين مع نعم ايوه قيمته 15 والدين والدين قديش 10 لما كان هذا مو داخل بال مو داخل بالرهن ايوه اذا بس مستكوا بقيمته وقت الفكاك قيمته وقت الفكاك 5 وقيمه امه نجمع الثنتين ضل شو 15 صار قيمتهم الدين 10 شو بيطلع قيمته من الدين ثلث ناخذ ثلث 10 لو لقيته ال 10 3 ليرات ثلث خذ ايش لك قال إلا أنه انهلك مين الهلك النماء يهلك بغير شيء نظر وإن بقي النماء وهلك الأصل الأم افتكه بحصته شلون دخلك قال يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض قيمة الأصل كانت 10 ليرات والدين 10 وقيمة البقرة 10 لما نفك العجل كان قيمته 5 نجمع 2 قيمة الأم وقيمة الأصل 15 والدين قديش قلنا 10 يسقط من قديش بيطلع الخمسة بالنسبة للعشرة قيمته؟ ثلث خمسة عشر، ناخذ ثلث الدين بس، نفكه بثلث الدين وتسقط حصة الأصل راحت. ثم قال مسألة، هي مسألة أخرى زيادة، وتجوز الزيادة في الرهن، مسألة أخرى. الأصل البقرة، الأصل الذي هو إيه؟ الأم. أين بارد لك يا عبد الحكيم؟ أنتوا يا شباب عم تفهموا يعني؟ يعني لا تشتحوا، الإثنان لا يتعلمان، مستحن ومتكبر. الحمد لله متكبر ما فيه، أما قد واحد يستحي مثلا، لا بدنا نتعلم. ما فهمت يا ابني؟ هنا مفهوم إخواني. أو بعبارة أخرى منقول هل قيمة العجل قديش؟ قيمة العجل مثلا خمسة، مهم رأسا بالنسبة لقيمته. شو بيطلع بالنسبة لقيمته وقيمة أمه؟ بيطلع ثلث. إذا ناخذ 19 رأس. نعم. قال وتجوز الزيادة في الرهن. أنا بديت الشعب حكيم 5000، قال لي بدك ترهني إيش البيت؟ قلت له على رأس هندك البيت، وهيش الجاري كمان 50,000 ورقة من حال مجهود. ضعف شو رخواني؟ ضع منشط إنه أمنه إنه إيش حقق محفوظ، خلاف الإيمان زفر. قال لا في زيادة ولا في نقصان. اتفقت على البيت على البيت، اتفقت على السجادة على السجادة، ضار لك بعدين تعمل كذا ما في خلاف. ولا تجوز في الدين. يا سلام، شلون تقول لك بدك تديني 50,000 يا شيخ حكيم، بدي ارهنك البيت حقه 200,000 او 400,000. قال لي ايه بعد ما اتفقنا؟ قلت له طيب البيت حقه 400,000، اجعله 100,000. قال لي لا، الزيادة بس بال 50 اتفقنا عليها. فهمتوا شلون؟ بجوز زيادة بالرهن ولا يجوز في الدين. فهمتوا شلون؟ نعم. قال ولا تجوز في الدين خلافا لأبي يوسف. شو عنده يجوز؟ عنده يجوز والله. شلون؟ الرهن أغلى. قال ولا يصير الرهن رهنا بهما. الزيادة لا، الرهن بس بالإيش؟ بالأصل اللي هم تقديم. اينا قال ولا يصير الرهن رهنا بهما. صح. ثم قال مسألة أخرى، هي مسائل، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن. عندك تحط الغنمات تجيب نصيرة من المحل ظل يثبتك راح، وله أن يحفظه بنفسه. إلك إنك أنت على حكم نفسك تحفظ الرهن كمان، وزوجته، زوجتك منك فيك بس كمان زوجتك لها، وولده، عندك أولاد أنت أولادك تحفظه، وخادمه الذي في عياله. شو معنى الذي في عياله؟ يعني اللي عم ينام عندك، الصانع عم تنام عندك ضاب لسلون إلى كمان تحفظ الشيء. وليس له أن ينتفع بالرهن. أين ما لك انتفاع؟ لا بسكنة ولا بركوب ولا بلبس ولا إلى آخره. فإن أذن له الراهن، قال له دخلك أذني أني ارتفع مدة السجادة، فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال، هلك أمانة. كان متعدي بيضمن، ما متعدي ما بيضمن، ضرب شلون الماتم على حال صح. ويصح رهن الدراهم والدنانير. في عندكم فصل؟ اي والله، يعني خلونا هو فكركم اي معنى، خلونا هو مالك، خلونا هو. الله يعطيكم العافية والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بين يا إبراهيم لدينا السلام على سيدنا يا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا فقراء فأغنينا، وإنا جهلاء فعلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تقطعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعافنا اللهم واعف عنا يا خير العافين والغافرين. اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخنا ولألباب الحكومة علينا بجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى، يعني اختير هذا الكتاب بأن يفتى به. نعم. وقد وصلت منا النوبة إلى بقية بحث الرهن. قال: ويصح رهن الدراهم والدنانير. أي أهم شيء الدراهم والدنانير، الإنسان ذا حقه الدراهم والدنانير موجودة بيأخذ من جنسه مهين. قال: ويصح رهن الدراهم والدنانير، رح يفصلنا في تفصيل. فإن رهنت بجنسها فهلكت فقط مثلها من الدين، وكذلك كل مكيل وموزون. شو صورة هذا المثل يا إخواني؟ استغفر الله. مثلا اتدينت من واحد ماش سجاد، قديش قيمته؟ 100 ليرة ذهب. اشتريت قماش، بدك تفرش بيتك، بتزوج بنتك، بدك انت تتزوج، 100 ليرة ذهب. في شيء ما معك تدفعله؟ قال لك بدي رهن. شو عندك سبيكي ذهبية تطلع 100 ليرة ذهب، رهنت هالسبيكي بجوز؟ بجوز. فما شامل. أو اشتريت بفضة ورهنت ايه؟ قال: ويصح رهن الدراهم والدنانير. اشتريت بفضة ورهنت سبيكي فضية، بجوز. عندك عقد ايش لزوجتك مخمسي مثلا حطيها برقبتها، او عندك الشيء ورهنتها بالايش بالقيمة، بجوز. مفهوم؟ قال: ويصح رهن الدراهم والدنانير، يعني فيما إذا اشتريت إن شيء غير دراهم ودنانير ورهنت الدراهم والدنانير، قديش القيمة؟ قيمة 100 ليرة، 50 ليرة، 50 درهم، 100 درهم، هذا ما اتفقت إياه. لا لا، تعطيني مورة يعني إذا أنت تعرف زيادة أنا عنده أم تعطيني كمان هو تدخل. نعم. قال: فإن رهنت بجنسها، في شيء انها الذهب والفضة رهنته بجنسه، عليك ذهب ورهنته ورهنت ذهب، عليك فضة ورهنت بفضة، ضرب لك لون. قال: فإن رهنت بجنسها فهلكت، الرهن هلك. قال: سقط مثلها من الدين. تفاشى عبد الحكيم، عليك 100 ليرة ذهب، مشتري انت سجاد 100 ليرة ذهب، ورهنته سبيكي قيمتها 100 ليرة ذهب، وهلكت، راح على الدين، خلص انتهى. لا في شيء، راح ابدا، راح المصاري. فهمت شلون اخواني؟ نعم. مو سجلات هلكوا، هلك الرهن. أخذ من عنده سجادة. إيه. بقيمة 100 ليرة ذهبية. آه. حطيت عنده سجادة. شو فيك ذهبية؟ أنا هلك السجادات عندي. لا ما دخل هلك شو هلك حسابه هذا هو شو هذا. لا. هذا أنت عليك 100 ليرة ذهب مش عليه. بتستفيد 100 ليرة ذهبية. خط قيمة 100 لا أم نعطيه فرق عليه. نحن من نعطيه. إذا كانوا شبيكي معلوم مضمون. لا هي أمانة عند الزائد. الزائد عن القيمة أمانة. إن كان متعدي بده يضمنها، مو متعدي ما يضمنها. يعني نحن اشترينا سجادة ب 100 ليرة ذهب، حطينا شبيكة عندهم 150 وهلكت الشبيكة. أولا بروح من الدين بسطر للدين 100%، صيف إنه 50 ليرة عنده. إن كان متعدي مفرط بعدم الحفظ بده يضمن 50 ليرة الباقية. إن كان مو مفرط ما بيضمن، أمانة عنده. شأن الأمانات دائما. فهمتوا يا شباب؟ نعم. نعم. تذكرون يا الشيخ أمين كان طرح سيرون أنه محمد طارق بيحكم أمانة معه. صديق ايه الشيخ عبد المجيد الطرابيشي ده هي امانه يكون ابو لا للشيخ بكري عمو لابو ابو للشيخ بكري الطرابيشي ده هي امانه لا لا المصاري للشيخ عبد المجيد المصاري للشيخ عبد المجيد وطلعين بالصحراء خاف انه وكان في مشلحين قال له رح بينك الايش ال 15 ليره قال له اطلع من الباب اطلع ليه ما بدي لانه الدين مضمون الدين مضمون اما لا اما الاماني مو مضمون ان كان متعدي بيضمن ولا ما بيضمن اي نعم اي نعم قال مساله مثل هي بيقولوا هذا ليس عشك فدرجي شوفي لك وش غير العش وش اخواني يعني شوف لك واحد يقول ابلع خفيف ما يضمن اي نعم فدرجي نعم شو قال معي العبارة ويصح رهن الدراهم والدنانير من المحرز أهلا وسهلا فإن رهنت بجنسها عليك ذهب ورهنت ذهب عليك فضة ورهنت فضة عليك قمح ورهنت قمح عليك شعير كل مكيل موزون هكذا بده يكون من جنسها يعني الرهن أيوة إذا كان من جنس فضة بده يكون فضة لا مو شرط يكون فضة يعني الفرض لو كان أنت عليك دين فضة ورهنت فضة عليك دين ذهب ورهن ذهب ايه؟ عليك قمح ورهن قمح هذا صح عليك شعير واحد واحد عليك شعير ورهن شعير هيك الرهن هلل بدك تضمن له من جنس بدك تضمن له مثله عينا 10 امداد 10 امداد 20 مد 20 مد يعني انا معناك اذا كان مثلا علي ذهب انا ايه ورهن ذهب ذهب ايه له فضة إيه إذا أنت له فضة ليش ما بصح؟ بصح إذا عملون فضة لا عم ذهب بذهب وفضة بفضة هذا إذا كان إذا كان جنس بجنس إذا كان الجنس واحد بيكون بيسقط مثله معه عندك علي عندك 100 ليرة ذهب دين وأعطاك شبيك 100 ليرة ذهب ما عاد كأنه أخذ حقه نعم فإن رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين وكذلك كل مكيل وموزون كل مكيل وكل موزون كذلك عليك دين 20 شوال قمح ورهنته 20 شوال قمح وهلك هران على قمحاته خلص مفهوم؟ نعم وإن اختلفا هي إن وصلية وإن اختلفا في الجودة والرداءة وإن اختلفا في الجودة والرداءة هجلون يا ابني وإن اختلفا في الجودة والرداء راح يعني هون شو عم يقول ويصح نعم وكذلك كل مكيل وموزون يعني أنت مثلا عليك ذهب رهنته مكيل أو رهنته موزون هل موزون شعير رهنته قمح قمح رهنته شعير بار لك شلون كمان ولو كان هذا أجود من هذا بجوء ليش إنه صار ما صار من جنس واحد أموال الربوي إذا تفاضل بينه فيما إذا تحت الجنس ما بجوز تفاضل فأما إذا كان اختلف الجنس بجوز التفاضل ويعتبر الجودة والرداءة فهمتوا شلون مثلا أنا إلك عندي 100 شوال شعير مشلون حاطط عندك رهن 50 شوال قمح لكن هذا الشعير كالرديء هذا جيد ننظر للقيمة هون ليش؟ لأنه هذا اختلف الجنس، بدل ما اختلف الجنس إلى تدبيع كيف شئ. نعم. إذا كان جنس واحد. إذا كان جنس واحد أبدا. لأنه في الجنس جيد مال الربا وردي وعند المقابلة بجنسه سواء. أي فاصل؟ فين؟ وكذلك كل مكيد موجود وإن اختلف في الجودة والرداءة. إيه وإن اختلف في الجودة والرداءة. والله ما بدل أي شيء وصلي ما بدل ما بدل الفاصل إمو الفاصل. اي نعم لانه هي وصلية اي نعم لانه اخي طبع هي بايش يعني بصف الحروف ما بنتبهوا لها حطوها نعم قال اينا وان اختلفا في الجودة والرداء هلا انتهينا منها كمان مسألة اخرى انا ادلنا مسائل الشيخ يا شعب الحكيم يبين لها مسائل قال ويصح يعني الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف شلون بصح برأس مال السلم مثلا هذول اهل حوران يا ابني بيزرعوا الحبوب بيحتاجوا بدهم مال بيجوا لعند ايش التجار القمح قال لي يا اخي انا بدي ايش بيعك بعد 3 شهور بيطلع عند الموسم بدي بيعك 100 مد قمح المد الآن شو بيسوى مثلا الآن بالأسواق يسوى مثلا 10 لك أنا ببيعها فيها 7 كثير رأس كسارة والله شلون ليش بدي يقضي حاجته بجوز هالبيع هل بجوز عم تعطوا بالكم طيب هالمية مد إذا عدلناهم 7 ليش بيطلع حقهم 700 تمام 700 ليرة سوري عم تعطوا بالكم أنا مثلا ما أعطيته 700 هذا بدرو لعمله لكن عدل اللي انفضلت اشتريت ب 700 ليرة اعطيني رهن ب 700 ليرة برأس مال السلم هذا رأس مال السلم الذي هو 700 ليرة فشلون اشتريت هال 20 هال 100 مد قمح والله فيهم قد ايش 700 ليرة ما دمنا في المجلس العقد موجود والله اما اذا تفرقنا وما هذا جبت العقد بقول قال لي أعطيني لكن إيش رهن على 700 ليرة فإذا أعطاك رهن بصح العقد مش إخواني إيش عم يقول ويصح برأس مال السلم الرهن بصح الرهن برأس مال السلم إلا كان أخي مش إخواني أيوة طيب فإذا هلك الرهن في المجلس مثلا قال لك أنا بدي 700 ليرة حقه قلت له يا أخي هاي ساعتي حق 700 ليرة خليها رهن عندك ونحن قاعدين هلكت ساعة سرقت فضل شلون اجا واحد نشري حمله وتمش كثير عم يجوا الصيرفية بيصرفوا ليرات بيعطيك 500 ليرة بقول لك ايه بده عدل هيك بياخد قد حاور ظهره ما بتمشي مو شاطر هلا كمان حطيت هاي الساعة اللي حق 700 ليرة فضل شلون وسرقن في المجلس قال له خلاص تم رأس المال صلي عندك ايش 100 مدة تنتوش يا اخواني اما اذا تفرقنا ولسه ما عطيته رأس المال الساعة عنده تغير المجلس والبطل العقد لان يشترط في عقد السلم ان يسلم رأس المال في المجلس تنتوش يا اخواني كذلك في الصرف يشترط في صحة الصرف ان يكون الثمن والمثمن في المجلس القبض قلت له قول صرف لي هالسبيكة الذهبية والله شلون تطلع 100 ليرة ذهب صرف لي اياها قال لك طيب اقعد شوي طيب قلت له اعطيني رهن بالمصاري الثمن هاي اعطاك رهن شلون وهلك الرهن راحوا للمصاري لا والله بعد ما مفك المجلس وما اعطيته والله شلون هلك الرهن فسد العقد وترجع له ايش بترجع له الرهن اللي كان عندك نعم أهلا شيخ مشارة وصل جواز هي أول واحدة جوازك الله يبارك هي واحدة وإجا ابن خالتك وفندق كندا وكندا بالمرجي رقم غرفة 208 أي نعم مشان إيش أي نعم مفهوم يا شباب ما فهمتوا أظن دقيقة شوي مو هي رافضوا يتشوشوا الإخوان معلش أعطي بالك مثلا انا اجيب لك مثلا انا رجل باع كيس قمح ب 100 ليره سوري سلف شو بيسموه قال له بعد 3 اشهر هلا بعد تشرب سلمة الكيس القمح بده ايش 100 ليره سوري في شيء انا طيب بس انا بالدراهم بالدراهم ال 100 ليره مثلا راح ال 100 ليره بس قال له خذ هاي خاتم حقه 100 ليره ان شاء الله تمام ولا صح الرهن ولا ما صح صح الرهن فاذا هلك ونحن في المجلس الخاتم ليه المرتهن المرتهن اذا الخاتم هلك بسبب من الاسباب وانت ساق في المجلس اللي بطل شو اسمه صح السلام وكانه اخذ المئة ليره بده يجيب لك كيس الامن المرتهن هي صوره اما لا والله ساقوا في المجلس قمتوا من المجلس وما اعطيتوا المئة ليره فسد العقد وبده يرجع لك الخاتم فهم شلون بده يرجع لك ايش الخاتم ما صح العقد لانه مفهوم هاي المسألة فهمت يا شباب حكيم طيب انتوا يا شباب اخواني فهمتوا طيب الله يرضى عليكم قال وبدل الصرف فان هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا حقه مفهوم وان افترقا والرهن قائم افترق فما اداله ثمن الصرف ولا اداله ايش راس مال السلام افترقا بطلا بطل العقدان عقد الصرف وعقد ايش السلام وراحت واجب عليه يرد له ايش الرهن ان كان موجود يرد له اياه ويصح بالدين الموعود ويصح الرهن بالدين الموعود شلون بالدين الموعود هاي اذا رجل الان الشيخ عبد الحكيم قال لي يا شيخ عبد الحكيم بدك تبينني 100 ليرة ذهب خير قال انا مشتري بيت ولحقيني بكره بدي ادفع اذا ما بدي ادفع بدي افسد العقد صحيح صح الرهن هي ايوه اعطيت بالك يا عبد الحكيم قلت لك انا اشتريت بيت وباقي من حقه 100 ليرة ذهب اذا ما بدي سلمه بكره او بعد بكره حسب ما ذهب بدي يفسخ العقد بتديني اياه الدين موعود نعم لكن مش تعطيني رهن قلت له حاضر اي رهن كذا بصح ولا ما بصح بصح الدين الموعود لكن الدين الموعود بده يعطي ولو هلك الرهن بده يعطيه بده يعطيه الدين صار الاتفاق عليه هلك هنا قال فان هلك راحت وان افترقا والرهن قائم ويصح بالدين الموعود فان هلك الرهن هلك بما سمى من الدين ده تاخذه 100 ليره 50 ليره 10000 ليره فهمت شلون نعم هي راح مسألة اخرى ومن اشترى شيئا كبير صغير ما تم اشترى شيئا على ان يرهن بالثمن شيئا بعينه انا اشتريت شيء قلت لك يا دكتور انا اشتريت شيء بدي تعطيني 100 ليره برهنك الايش التليفون هناك صار لك شلون تصح ندوش اخواني ومن اشترى شيئا على ان يرهن بالثمن شيئا بعينه انا اشتريت شيء الثمن مثلا 50 ليره 30 ليره ضل وقلت لك بدك ترهني شيء ترهني السجادة ترهني الطاولة ترهني البيت ترهني الغرفة صار لك شلون شيء بعيني فامتنع قال لك انا ما بدي لم يجبر لا البائع ولا المشتري لكن لهذا لانه عقد الرهن عقد يعني عقد ضمان لكن يعني لكن مو اجباري مو اجباري عقد خيري إن أردت قلت لك بدك الدين قلت لك ترهن بدينك ما واجب عليه واضح لا أنا واجب عليه إن حطه لا واجب ولو قلت لك نعم أنا رضيت بدينك وبعدين بدالي ما بدي الدين ما بيش يجبرني هو واضح ولو قال لك أنا بعطيك وبعد قال لك ما بدي ما بيش تجبره كمان نعم فامتنع لم يجبر واحد هذا بالنسبة للمشتري والبائع إن شاء ترك الرهن يعني أعطاه بدون رهن وإن شاء رد البيع له ما بدي أنا بيعك مفهوم اخواني راح الا ان يعطيه الثمن حالا صار بيع عادي مثله اشتريت سجادي ب 500 ليره ما معطي ما ترهني شيء صار لك شنو قلت له ما برهنك هي ثمنها خلص صار بيعها ما بدا قالوا الي ليش مخبيه اي نعم اي نعم قال او يعطي حالا ولا حالا حالا الحلول يعني شلون أو يعطيه رهنا مثل الأول مو شرط إنه تعطيه هالطاولة تعطيه شيء مثله شو بضر ما بضر وإن رهن عبدين كان زمن العبيد عبدين. قالوا نقول مثلا فرسين سيارتين رهنوا والله شلون، وإن رهنا سيارتين بدين كل واحد عليك 10,000 ليرة، تقول له عندي سيارتين هي حق 5,000 وهي حق 5,000، هذا السيارتين عندك بال10,000 ليرة والله شلون. وإن رهنا سيارتين بدين بدين فقضى حصة أحدهما، قال لك هي السيارة يقبل حصتها 500 أو 700 والله شلون. البحث ناخذ قال لا بصير تنتين مضمونات عنده حتى تكفي حق البقية حتى تدفع بقية الايش كل دين لكان حتى يصير اقوى لانه بصير تسرع بده ايش توفي. قال وان رهن عبدين بدين فقضى حصة احدهما فليس له اخذه حتى يقضي باقي الدين. انتوا شنو اخواني؟ نعم راحت. وان رهن عينا عند رجلين جاهز، انا مثلا بدي اتدين 10,000 ليرة بدي اتدين من الشيخ عمر من ابو هلال غير لك شلون، لا الشيخ عمر لحاله ما هو يعطيني 10,000 ولا ابو هلال ما هو لحاله يعطيني 10,000، قلت له يا اخي انت ترهن تديني 500 وابو هلال دين اي شرط ترهن شيء، شوف ترهن البيت تبعك قلت له يعني هذا هو الاطلاق غير لك شلون، بصح ولا ما بصح؟ بصح. اذا وفيت انا ابو هلال بيقض الوراء كلها عند الشيخ عمر حتى اوف اثنين حتى ايش مو اذا فت يعني رهنت واحد اللي حق اخذ اذا كان نقص اخذ نصفه او كذا لا يعني صح ارهن شيء عند رجلين سيارة عند اثنين نفس او ثلاثة او اربعة نفس. قال فليس له اخذه حتى يقضي باقي الدين. وان رهن عينا عند رجلين جاز، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه. مثلا انا اخذت من ابو هلال 7,000 واخذ من شيخ عمر 1,000 كل واحد يضمن مقدار دينه. شلون بده يضمن هو مين بده يحفظ الدين هون؟ نعمل هون بالتناوب. ابو هلال اخذت من الشيخ عمر يحفظ الشيخ ايام، واخذت من الشيخ عمر 1,000 يحفظ يوم بال هذا بده يحفظ 9 ولا بده يحفظ يوم لحل اقوم بيضمن 9 ولا بيضمن 1 معلوم هذا بروح اللي تسوي هذا بروح على قدر المال. إيه والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه مفهوم. فإن أوفى أحدهما فجميع رهن عند الآخر. فأوفى واحد من اثنين ومثلا أعطيت 6,000 لإيه لأبو هلال صفرة على 1,000 مرهون على حكاية يأخذ حقه. راحت مسألة أخرى. وللمرتهن شو المرتهن اللي أخذ الرهن مقابل الدين، وللمرتهن مطالبة الراهن لو كان عنده رهن قال له شو انا ما نجوره انه يبيع وتغلب بدك تجيب لي مصاري. وللمرتهن مطالبة الراهن بدينه يعني، وحبسه كمان يطالب بدينه لا تحبسه تنجوش لإخواني وتحبسه كمان عليه. هذا الراهن كناية عن وثيقة مصاري بذمتك انا ما نجور اخذ روح بيع وتغلب قال له شلون. وحبسه بدينه راح. وإن كان الرهن في يده هي نصيه كمان، ولو كان الرهن في يده ماني مجبور أن أبيعه لأن ما تحسن تبيع بدك ترفع الأمر القاضي، والقاضي حتى يحكم بالبيع وينزل المحتاج ولا بتحبسه متى ما قابل حبس إخوان الإنسان نصيه أبدا دخلكم بيعوا الأسود والأبيض بس خلصوني. وهذا يسقط الحبس من حق شيئان شلون؟ يسقط الحبس فجنون هذا بس هو إيه سقط حق الراهن. لا لا لا ما راح منه شيء ما له دخل فيه هاي شو دخل هاي. نعم. وإن كان الرهن في يده وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين، هاي مسألة عظيمة يا ابني. شلون يعني؟ مثلا أنا راهن السجادة عند شيخ صالح على 50 ليرة، قل لي يا شيخ صالح الحين بالمصاري تعطينا السجادة راح بيعه بالمصيادة. مو مجبور اللي تاخذ السجادة بس حتى هرب قال له لا روح جيب اللي بده يشتري ما بينزل على السوق، روح جيب اللي بده يشتري لعند اللي بيتي له فرجيه هون وبيدفع الثمن هون بعدين تاخذ كاين الفقاهة حاسين انك انت يعني باخذ ثمن ان شيخ على النظر ها شيخ عبد الحكيم انه انا ماني مجبور انك تاخذها روح راح الوثيقة من ايدي اذا اخذتها روح اما روح جيب اللي بده يشتره فرجيك يا هون عندي شو اللي بيدفعون المصاري العيدة والله ياخذوا السجادة باخذ اللي إلي واللي لك رجالة فيها. تفضل. واحد رهن أخذ مصاري 5,000 نعم ولا عنده رسائل نعم يعني مقابل عميل. نعم. واضح انه هذول لفتوا شعراء. نعم. وما جاب لي يوم هذا الله. وذاك بيطالب قلوا فيني قلوا يعني بيلزم هذا بيح ورسيد وبركيز. لا هذا بدك ايش ترفع الامر للقاضي حتى يؤمرك بالبيح. لا كان ابدا الا من اول امر. تقول لي شوف يا اخي هذا لثلاث اشهر. بعد ثلاث اشهر اذا ما بتعطيني انا ببيحه. بشهد على ذلك. حين إذا لك تبيع حين إذا فهمت وشلون؟ أبدا ما بدنا قاضي اشرطنا وتكتب وبتشهد على ذلك ده ثلاثة أشهر إذا ما بجيب لي أنا ببيعها ضار لك شلون؟ ما أخذ إلي برجع لك إلك فهمت وشلون؟ أما بدون هالشرط ما لك حق تبيع فهمت يا شباب؟ حتى مثل النزاع يا ابني خلاف فهمتوا؟ نعم نقول لما وصل المال هي ما هي هي بذاتها هي بذاتها ضار لك لو لو كنت قال لك رهن السوارات على المصاري وقال لك لا تشوف جيب لك المصاري وما جابه اذا كان شاط عليه اذا مضى المدي ما تعطيني اياه بدي بيحهم يحسن بيحهم والا ما له حق الا بامر القاضي تمس النزاع يعني قال وليس على المرتهن ان يمكنه من بيعه لقضاء الدين لا في ساعه عندي هو في بيتي مفهوم اخواني راح فصل فاذا باع الراهن الرهن المسألة اخرى كل مسألة احلى من اختي يا شعب حكيم كله تفيع مسائل فاذا باع الراهن الرهن فهو موقوف البيع موقوف على اجازة المرتهن مثلا انا رهن زياد منك 100 ليرة ورهنتك ساعتي في شيء هالساعة اللي ما عندك مرهوني رحت انا بعتها لشخص هي عندي هي عندك قال هذا البيع موقوف على رضاك اذا بترضى سقط الرهن اخذ صاحبه اذا ما بترضى بطل البيع صار لك شنو الا بصوره واحده شو انت لك عندي 100 ليره مو هي بعته للشيخ عمر بعد 200 مثلا قلت لك هاي اللي تبعه ما بعرف حاسم امسكها بعد علي مو هيك اخواني شو قال فاذا باع الراهن الرهنه فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه متى ما قضيت دينه قالوا قالوا إيه مفهوم يا ابني طيب لك شو يقول الله يرحم أستاذنا الشيخ الرحيم كان قلنا الأبيات النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري هم درهم دينار وهم صار لك بقى الناس قاعدين بين النار وبين الهم صار لك لهم احترقوا النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري درهم آخر اي هم النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري وده في الحديث خذ من الدنيا ما شئت وخذ مثليه هما رأس برأسين أبد ضار لك له رأس برأسين صندوق الحديد مليان ذهب ومليان مصاري ما عم يحسي نام ليش غمفنا طلعت الليرة نزلت الليرة ما ينام مسكين هذا مثلياته عنده ضار لك شلون ما في ولذلك ايش رسول كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفاف شو كفاف يا ابني نسبه مو على غيره كفاف يعني لا تحتاج احد ولا زايد عندك هاي الكفاف هذا احسن عيش بعيشة الانسان في الحياة فهمت يا ابني لا تحتاج احد من الناس ضار لك له ولا انت تكون عندك زيادات شو وش فكرك وهمك وبالك من شو النخرة ضار لك له نعم اي منتج من جنوبين نعم لا حمل نصف حصة المصائل الصندوق من عشان يشاهد دخلوا يسمين أخذوا المصائل أو بيكتبوا أخذوا المصائل الصندوق يعقى صفل طلع وسبين أتين طلع ابنه وصهره الله أكبر شايف المصيب يا ابني إنه سافين طلع ابنه وصهره فهمت يا ابني لطفك يا رب لطفك يا رب أنت تعطوا بالك يا ابني أخذوا المصارلة شايف هو أسلم هو أسلم هو أسلم هو أسلم هو أسلم وما المرء إلا ذمة ووفاء وكل كبير بعد ذاك صغير. مرء ذمة ووفاء أمان الصدق. نعم الله يبتلينا الله لا يبتلينا لا يمتحنا. أنت يا ابني اصحى يا ابني تو يعني تكبر بالكلام على أحد وشوف حالك على أحد اصحى يمكن إذا ابتليت وامتحن ما تقوم بالضرب إخواني اصحى. الملائكة إخواني لما اعترضوا على الله عز وجل إنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لما دخل رب العالمين أبانا آدم قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إنه شو لم شاء نحن بدك نعبد قال لهم إني أعلم ما لا تعلم منهم. لما خلق آدم سألوا امتحنوا شو اسم هذا شو ما عرفوا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنت أنبئهم وعلمنا آدم الأسماء كلها. قال له هذا اسمه هاتف واسمه ورقة واسمه طاولة وهذا اسمه جدار وهذا اسمه سماء وهذا اسمه أرض وهذا. قال له أمي لكم سجدوا صار معلمكم سجود تحية من سجود بعدين أمي سجدوا له إلا إبليس أبا وقصته معروف. نعم هنا قال مفهوم وإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه وإن أعتق العبد الرهن صفة العبد اعتق الرهن العبد يعني المرهون مش الاخواني الرهنة نفذ عتقه كمان بالبيع ما بينفذ موقوف اما العتق هو في حرية بارلا شلون الله خلق الناس احرار فهمتوا يا ابني خلق الناس احرار. سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر ابنه عمل سبق مع الاقباط سبق وعصبته اخذ الخيزران العظيم ونزل فيه قال له اتسبقني وانا ابن الاكرمين هذا القبط رأسا تمرأ على المدينة وشقال سيدنا عمر بن الخطاب ما عاد سيدنا عمر كتب له كتاب من المدينة لين لمصر إلى العاصي ابن العاصي عند الحق ما فيه. أما بعد إذا وصلك كتاب هذا فأتي أنت وولدك على جمل واحد بدون حداج بدون جاري تبعه الظلم قال لك شو نساوي؟ قال لك ما نساوي شيء ما عندنا فكرة انه ضارب ايش قبطي فهمت شلون؟ قال لك ابو يأوي لما شافه ما شاف ابنه قال اين ولدك؟ قال هو رديفي نزل واذا قبطي موجود عنده قال يا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا قال لي امهم الاضيف ضربه مثل ما ضربه كان ضربه اخذ ونزل فيه قدام الناس قال وضي باباه قال لي امي مرة ابام قال له لو ضربته لا يمنعك احد اللي هو المعدبه وعلمه انت شلون يا ابني انا تقصر هو عند المرتهن مو عند المرتهن صح العشق والله شلون ما بيحسن ما هو موقوف صار على المرتهن البيع موقوف اما العشق لا يرجع لصفته الاصلية يرجع الى صفاته الاصلية من شلون اخواني وهي الحرية من شلون اخواني شو بيقول شلون العبد ورد ان رب العالمين خلق الناس حر قال له عبدي خلقتك حرة بشرط ان اعترفت بان انا ربك لأجعلنك حرة وإلا لأجعلنك عبدا لعبدي ضربت ان صار حر من نكون نحن هذه أسرة صار عبد من عبد. نعم قال وإن اعتق العبد الرهن نفذ عتقه فشو بيساوي ذاك صاحب الدين المرهون عنده قال فيطالب بأداء الدين بيجي المرتهن تعال هو نعطيني دينات هسه طيب إن كان حالا إن كان دين حال بده يطالبه بإيش بالدين وإن كان مؤجلا لسه 5-6 أشهر مثلا رهن قيمة العبد قديش قيمته هالعبد اللي اعتقته قيمته 100 ليرة 100 ليرة 1000 ليرة القيمة تمام. وإن كان مؤسرا بل هذا المعتق مؤسر مفلس والله شلون قال سعى العبد بروح العبد بيشتغل بيأجر نفسه بيجي بيعطيه لإيش للمرتهن هالدين أو قيمته بنعطيه أقل حصتين إن شاء الله إن كان دين أقل نعطيه الدين بيعطيه الدين وكان قيمته أقل نعطيه حتى نخلصه أيوة وإن كان معسرا يعني الراهن سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين مفهوم إخواني؟ يا سلام. ثم قال نعم؟ لكن بعدين متى ما صارش الراهن غني بيرجع لي العبد لله. انت اعتقني لله ما اعتقني بشرط مصاري. انا دفعت عنك خلصت لك من المطالبات اعطيني دفعت انا مثلا 100 ليرة بدي اعطيها. فهمتوا شلون اخواني؟ يا سلام. هقول لك قال ويرجع هذا العبد الحر على المولى انت اذا ايسر. قال ولم تتساوى سادة وعبيدهم اذا كان اسم الجميع مواليا. المولى يقال عن السيد يقال عن العبد. كان سيدنا الشيخ لما يطلع يقول له كيف حال مولانا الله يسلم. ففي مرة قلت درسه ونحن نقول ايش قلت مولانا واحد كان هطل لبقى مسكني هل تقول مولانا الله مولانا بس فقط مولانا قلت رد عليه قلت الله يجزيك الخير قلت له الله يجزيك. فسوه قال انه زيد مولانا اسامة مولانا أقول لك إيه قال شوف يا ابني ويرجع المولى إذا أيسر وإن استهلكه أجنبي. أنا حاطه العبد عندك حاطه الرهن عندك يا مولى. إجا واحد أجنبي أخذوه وكسروه أما تفرجيها البريق أما تفرجيها الساعة أما خبطه الأبد على قطع قطع بتضمن قيمته اللي كسره وبتخلي أمان عندك. فإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك. ليش قيمته يوم هلك؟ بتحطه ايش رهن بداله. وليس له ان هي راح مسألة اخرى وليس له ان ينتفع بالرهن. انا حطيت عندك السجادة رهن ما لك تفرشها وتبقى تنتفع فيها بس تحفظهم قبيل دينك. كاتب هون خلافا للشافعي الفاء ما لا اصل مثل كموها الفاء يا ابني كمان عنده لا ينفع إمو. في بعض الصور هي مو مطلقان في بعض الصور صار له شو عند سيدنا الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد عند الإمام مالك منتفع فيه. شو مثلا إذا كان دابي راهن دابي وإلى حليب صار له شو طيب إذا بتركنا الحليبات صار له شو انتفع بيصير بيطعمها هو وبياكل حليباتها لانه العلف بده يكون على الراهن. بدل انت ما تعطيني انا باكل حليباتي واعطي بعلفها طعميها من شلون عند الساده الشافعي والله شلون وان استهلكه نعيد العباره وان استهلكه اجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك وليس له ان ينتفع بالرهن لأن بدك تحبسه عندك عشان ما تقدر تنتفع فيه. فإن أعاره المرتهن هي صورة ثانية تعدى هي مسألة أخرى. المرتهن اللي عنده الرهن راح أعاره لواحد ثاني حاطط عندك طنجرة أنا إيش رهن حاطط عندك ختم ذهب رهن حاطط عندك عقد لولو ذهب. إجت واحد قلت والله بدي أعمل عرس لبنتي تقلقيني يا لحظ وعرته يا حطوك رأبته. قال فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن هذا الرهن اللي إيش استعاره خرج من ضماني ما في خلاف ما أنا رهنتك العقد اللولو وبدي أعمل عرس لبنت وتلعبني وخذته منك ما عاد ما صفي هالمال بالإيش بلا ضمان فلو هلك في يد الراهن هلك عندي ضال مثلون هلك بغير شيء ما نقول سقط عليك مالك لا خلص. وإن وضعاه هيك عندكم اثنين يعني وإن وضعاه على يد عدل جاز الشيخ صالح والله هالراهن والمرتين قال لي أخي أنا ما لا أحطه عندي ولا أخليه ناخذ الراهن ونحطه عند الشيخ عمر ناخذ الراهن عند الشيخ صالح والله شلون واتفق الراهن والمرتين نحطه عند الثالث ما في مانع بجوز. شو صفه في الأمانة يتعامل مع بيت الأمانة عن الشيخ عمر ما هو بالنسبة للشيخ عمر أمان أما بالنسبة للمرتين والله شلون إذا هلك بروح عليه مال بالنسبة للشيخ عمر ما في خلاف وإن نعم دار بيتغير هو دار بيجي بسكن هذا المكان. إيه هو أنا كل يعني هي مسألة أخرى صارت. وإن وضعاه على يد عدل جاش راح وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه. شرطنا إنه بنجعل هالرهن عند الشيخ عمر. هلا وإنه بعد ما انتهى العقد اجا الدكتور قال لي والله اعطيني اياه لانه يحفظه عندي مالي حق. انا ارسل له اعطيني اياه لاخذه حطه عندي مالي حق. لو اتفقنا انه يكون عند ثالث ما لنا حق ان ايش نيجي ناخذه. قال وان شرطا ذلك في العقد فليس لاحدهما اخذه ويهلك من ضمان المرتهن. بيهلك من ضمان على ضمان المرتهن يعني بروح مصاريف كانوا بيده. لاحظ قال ويجوز ان يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن. حلو هذا. ويجوز للراهن اذا حطينا الرهن عند الشيخ نعم وهلك في تعدي بيروح الراهن المرتهن بيروح ماله عليه الاول المرتهن بيروح ماله عليه والمرتهن وبعدين اذا كان هو متعدي من ضمنه ياخذ المرتهن حقه من الشيخ. لا نحن بنرتهن شو قيمته قديش ومن ضمنه المصاري وبيرجع لصاحبه. فهمت شلون اخواني؟ نعم. ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن. ويجوز أن يوكل بس أن يوكل أحسن بصير كمان يجوز أن يوكل الراهن يعني أو يوكل مجهور اللي بده يوكل الراهن ما في غيره. ويجوز أن يوكل المرتهن أو أحسن أن يوكل المرتهن أحسن معيني يعني الراهن بده يوكل. ويجوز أن يوكل المرتهنة. مين بدي يوكل الراهن؟ صلحوها عندكم صح؟ أن يوكل بتكون كثرة من تحت عندكم فوقها؟ وأنا عندي فوق أين؟ أنا رح أحطها من تحت أحسن. ويجوز أن يوكل المرتهنة يعني الراهن يوكل المرتهن قال له هي الرهن عندك لا خمس شهور إذا ما بجيب لك المصاري أنت بيعه وخذ مصاريك. فهمتوا شو إخواني؟ ويجوز أن يوكل المرتهن وغير المرتهن مو شرط بس المرتهن الله شلون على بيع الرهن. قلت له يا أخي هي قدامك أنا رح بتدين الشيخ عمر 10,000 ليرة وهي رهن إيش هالسوارة إذا ما بعد شهر شهرين اتفقنا ما بجيب لك يا أنت يا شيخ عمر بتبيعه أو أنت يا أبو هلال بيعه ورجع له قيمته. بجوز لو أنا راضي وراضي. فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن. معلوم تلا شوف يا أخي أنا خط ديانت من أبو هلال ورهنت أبو أنت عطيته عندي ورهنته عندي مثلا قلت لك أنا يا أخي قلت لي أنت وكلتك إنك تبيعه إذا أنا مت ما جبت حقك ما جبت حقي بأم الورث بياخذوه. أنتوا شو إخواني؟ نعم. قال وإن شرطها في عقد الرهن شو شرط البيع الإيش الرهن لم ينعزل بموت الراهن. إذا مات الراهن ما بينعزل إنه والله مات بطل العقد لا ولا بعزله. كثير هاي بيصير مثلا شلون قل أنا حطيت رهن عند الشيخ عبد الحكيم وديت من المصاري تقول لك سلطتك يا شيخ عبد الحكيم على بيعي بعد انتهاء الأجل إذا ما أعطيتك المصاري بعد ما هذا قلت له تعال يا شيخ شهدوا علي أنا عزلت الشيخ عبد الحكيم من بيع الرهن الإطلام بالباب طلع عزلك ما بيصح في ضرر هو في ضرر لكن في صلب العقد. قال فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزل الراهن كمان. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين. انتوا إخواني فإن لم يكن له وصي بقي ما له وصي ولا وكل المرتهن أن يبيع نصب القاضي من يفعل ذلك نصب القاضي من يفعل ذلك بصير نصبه نصبه التخفيف أشد من التشريع إجمال. نعم نصب القاضي من يفعل ذلك ومن راحت مسألة أخرى ومن استعار شيئا ليرهنه. أنا مثلا محتاج بدي أدين مثلا 1,000 ليرة قال لي ما بديناها كلها ما تحطين درهن ما معك يا أبو سامة أعطيني الساعة عيرني الساعة تأرهنها بل أعطاني شو بصف. قال شو ومن ايش استعار شيئا ليرهنه جاز. قال وان لم يسمي ما يرهنه به مش شرط انه راح هنا بالف وراء بجوز مطلق. فان عين ما يرهنه به قال لك بدي ارهنها على 100 ليرة بدي ارهنها على 1,000 ليرة بدي ارهنها على كذا عين فليس له ان يزيد عليه ولا ينقص. قلت لك انا بدي تعيرني هالساعة بدي ارهنها على 100 ليرة ما لي حق لهن على 110 على 105 ولا نقص بدي استعير منك الساعة بدي هنا على 1,000 ليرة ما لي حق لا زيد ولا انقص. ايه قال فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص. ثم قال كتاب القسمة. الحمد لله رب العالمين. أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون فعن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا اللهم يا صديق خدمك أمان الخاطئين اكشف عن المسلمين وقال اكشف عنهم وغمهم أنك ترى ما زل بهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نرجع فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهي هذا حالي عملك وعليك فعلينا بالإحسان بتلقبه واغفر لنا بخاطر الصحابة أجمعين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع من المسلمين أحياء أو ميتين من عهد آدم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وذرياتنا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار الفتوى قد وصلت بنا النوبة إلى قول كتاب القسمة. كتاب القسمة شو معنى القسمة إخواني؟ يعني رفع الشيوع وقطع الشركة. مثلا مات ميت، خلف 4 أولاد، خلف بنتين، خلف زوجته، خلف أمه، خلف أباه، ظهر لك شو؟ هذا المال اللي تركه هذا مشاع بين الكل، مو هيك؟ لأجل أن ينتفع كل بنصيبه من غير ما يحصل هناك ضرر لأحد أو سوء تفاهم أو شك، أعطى الشارع إنه يفرز حصته ويأخذ الحق يصرف فيها مثل ما بده. أنت أصبحت إخواني أي معنى القسمة؟ القسمة يعني تأتي للأرض المشاعة أو البيت المشاع أو المحل المشاع كله غرلتون وإيه بتيجي القسمة لما بيصير تنازع بده يعرف إنه أنا مع أخواتي ما بعيش غرلتون حتى ما يقطع صلة بيني وبينه بدي أعمل إيش أفرز حصتي وأعفي الحال أي معنى طيب إخواني هاي القسمة يعني قال لكن القسمة لما كان بتدل يعني معنى فيها معنى الإفراز وفيها معنى البدلية بدل أنا لما أخذ البيت في بيتين بيني وبينه لما ما أخذ البيت عم أجعل لك البيت ثاني بدل البيت أو إنه أجعل البيت هذا بدل البيت هذا فيها معنى الإفراز وفيها معنى البدلية معنى الإفراز يعني كأنك عم تصل لعين حقك ضر لك شلون معنى البدلية ما عم تصل عم تصل لقيمة حقك مو العينه فهمت يا شعب الحكيم ولذلك عبارة المصنف هون كثير الإنسان لما بيقرأ العبارة شوفوا افتحوا على عبارة المصنف شو بيقول كتاب القسمة مو هيك شو بيقول معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهره عم تعطي عبارة العبارة مثل لكن هذا بمثل كتاب القسمة بيقول معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهره كالمكيل والموزون ومعنى المبادلة فيما يتفاوت أظهر كالحيوان والعقار شايفين أخواني مثل كان واحد أعبين أتراك وعم يحكوا شو العبارة شو دخل بالقسمة هاي مهيش عبد الحكيم شو اللي دخل شو الارتباط بالقسمة العبارة مهيك أخي شو معنى الإفراز البعتورك عم فسر والسماء ذات الهبوك فلأما السماء فهي التي فوقنا وأما الهبوك فشيء لا نعرفه لا نحن ولا أنتم لا نحن لبك بهنا لما كانت القسمة صار لك شلون القسمة معناها رفع الشيوع وقطع الشركة رفع الشيوع وقطع الشركة لكن لما كان الإنسان بهالقسمة إما أن يصل إلى عين حقه وإما أن يصل إلى مثل حقه مو العين فصار إذا مشتمل على معنيين معنى الإفراز والله شو ومعنى إيه مبادلة فالإفراز بيكون عم تصل لعين حق والمبادلة تكون عم تصل إيش لم يساوي حق والله شو قدم المقدم الشيخ مشان إيه قال معنى الإفراز فيما لا يتفاوت شو ما بيتفاوت والله شو المكيلات ما بتتفاوت الموزونات ما بتتفاوت المعدودات قريبة العدد ما بيتفاوت مش إخواني مثلا إن صبرة قمح اشترينا حالة قمح ودرسناها ودرناها وكل القمح القمح هذا مكيل مهيئة أما الآن إخواني بالعرف صار كله موزون عم تعتبرش يا حكيم بيعبوه بشولات وبيزينه وابلت له أما الآن أنا بأصله هو خليه يقول المكيل مهيئة أو موزون ما لفرق كم هالقمح قديش بتطلع انا الي مثلا فيها الخمس انت لك فيها العشر هذا له فيها الربع هذا له فيها النصف مثلا لما نقسمها لو مكيله كله من جنس واحد عم يصل لعين حقي انا والله شلو اما اخذ طالع عشان دات خط عشان دات عين حقي اطلع له خمسين هاي عين حقه اطلع له خمسة عين حقه مش الاخواني اما لما بيكون غير مكيل وغير موزون مو عم يصل لعين حقه عم ياخذ بدل حقه مثلا الجواهر اخواني الجواهر في تفاوت كثير بيناتها والله شلون ما بتنقسم الجوهره مع الجوهره في جوهره عن جوهره بتفرق لها شيء مليون الف ليره والله شلون ما بصير هذا بدنا نبيع هالجوهره بالسوق ونيجي نقسم قيمتها على بعضنا البعض او بنقومها قديش قيمتها 100 الف ليره الشعب الحكيم انا باخذها 100 الف ليره والله شلون هل بروح بجيب لا أنا بأخذ 100 ألف يأخذ 100 ألف برؤوا على إيش كل واحد حسب نصيبه عم تقبل شغل مواجهة لما هالأرض كمان مثلا هالأرض نقسمها وإنتك تأخذ قسمه أنا بدي أخذ إيش مثلا هي مزروع هي كمان بيصل في إفراز هي أما إذا كان مثلا حيوانات وأراضي والله شلون خيل وجمال اختلف النوع واللي عم تصل ايش هي مبادنة. عم تاخذ حصتك بهالفرس مقابل حصتك بهالجمل ايضا مبادنة مو افراج. ايوه ما صار افراج يعني هي. قال معنى الافراج فيما لا يتفاوت. شو الماده تتفاوت؟ المثيلات والموزونات والمجروعات بشرط يكون النوع واحد. بعض اخواني السجاد اخواني في فبارك عم اطالع هالخيط كم حبكه فيه كم فتلة فيه ضرب لك شو النوع واحد الجنس واحد الطول واحد والعرض هذا كله من ايش هذا افراز مدروعة من في اخواني لو معلوم مساحته كذا عد مفروز. قال فيما لا يتفاوت معنى الافراز فيما لا يتفاوت اظهر مثل الكلمكيلي والموزوني مفهوم لهون. ومعنى المبادلة فيما يتفاوت في تفاوت بيناتهم. قال اظهر المبادلة اظهر من ايش من الافراج مثل ايش كالحيوان والعقار. ابوك مخلف اراضي مخلف ايش غنم وجمال وكذا ضرب لك له بدنا نقيم هذا مقابل الارض ومقابل الحيوانات هون معنى المبادل ايش اقار الا انه شو الا انه فهمنا اذا المقاسمة مشتملة على الافراج ومشتملة على ايش المبادلة. قال الا انه يجبر الممتنع منهما على القسمة إلى اتحد الجنس. إذا الجنس خيل الجنس أرض الجنس جمال ضرب شلون إذا هالتركة المشترك فيه الجنس واحد أراضي واحد طلب بده قسمته إذا ما رضي بيجبر الحاكم على القسمة ضرب شلون واحد رضي بده يقسم وقال ألا ما بده يقسم بيجبر الحاكم. فهمتوا يا ابني لأنه الجنس واحد كله جمال كله غنم كله بقر كله أراضي كله ليش حتى ما بدك تقسم أنا بدي أخذ حصة ينفذ فيها شو معنى لك أنا مالك بدي يكون حر التصرف في مالي مو هيك أبني ما بتحدي يكون حر التصرف في مالك إلا يكون تملك إيش تبيعه وتشتري بدون متوقف على شريكة أو كذا مو هيك. قال لأنه يجبر الممتنع منهما منهما من إيش الشريكين يعني يجبر الممتنع منهما على القسمة إيه لكن إذا اتحد الجنس اما اذا اختلف الجنس ما يجبر حتى يكونوا اثنين متفقين بده هذا وهذا يتفقوا كيف بالقسمة ليش لانه متى ما اختلف الجنس ما بصير في ضرر اذا واحد ما رضيان بدي اقول لك انا يا اخي انا بدي اخذ خيل شو بدي اخذ خيل ترك الخيل احسن مثلا انا بدي الاراضي ما بدي دواب بصير تناسب تتفقوا اثنين تعالوا نحسب لنا اما لما يكون جنس واحد بيجبرهم القاضي عليه لكن القاضي بده يفصل اختلفوا سيدي لا انا هاي بدي هذا انا هاي بدي لا متى ما اتفق الجنس لبني اختلف الجنس اختلف ايه متى ما اختلف الجنس بيجوا اثنين راضيين حتى نقصد بنا اذا ما اجوا راضيين خلوني ما بيجي القاضي ابدا لا اقول لا تتفقوا تعالوا نقصد بنا ومتى ما كان يا ابني كل واحد بده حي الله ايش ايش ما بدك تعال اتفقوا نخص منها حتى يكون تراضي. قال لان يجبر الممتنع منهما على القسمة اذا اتحد الجنس راح ولا يجبر عند اختلاف الجنس اجبار ما في حد عنده تراضى. قال ولو اقتسموا بانفسهم جاز بس اخواني مثلا الان المواريث عليكم السلام اهلا وسهلا اهلين وسهلين يا اهلا وسهلا الان اخواني مثلا رجل ما خلف تركي طويل عليه خلف فرس تمام ولا نرفع الامر للقاضي نعطي بالأول خبر إنه فلان مورثنا توفي تمام وخلف الورثة فلان وفلان وفلان بتعددهم كلهم بأسمائهم وتثبت الوفاة وتثبت الإيش الورثة تأخذها لعند القاضي القاضي بيأخذها يقسم بيناتهم. يا ترى لو كان مثلا ما في قاضي فالبداوة توفى أبوه مخلف له كم غنائم ليش يقسم لحاله أنا بيحسن يشاهدوا يعني بيجوا بيقسم بيناتهم. لو فرضنا إنه اثنين هالشركاء قسموا الحال بصير قسم ولا ما بصير اما اذا ايضا بصير عند الاختلاف يرفع للقاضي مش الاخواني لما بصير اختلاف يرفع للقاضي. اما هناك انواع يا ابني كان بالاول يجوز الانسان يعقدها لنفسه اما صار ينشأ منها ضرر ضرر لشلون وقلة ادب ولذلك رفع على الحاكم اليه ما ان نحن نتعدى على سلطة الحاكم مش مثلا كان بجوز الانسان يعقد عقد لنفسه اتفقوا امرأة بيجيبوا اثنين شهود بيقول له زوجتيني نفسك على كذا من الصداق من زوجتك قلت له قبل صح لا تمام ولا؟ طب الآن هذا ممنوع، منعته الحكومة. ليش؟ صار يجي واحد يعمل العقد يجي من شلة أولاد ما يقول له أنت ما زوجتي، ينزل المحكم يحلف يمين مو زوجته وأولاده مسكين بأدياله. فهمت شلون؟ ولذلك الحاكم يا ابني لما يأمر بشيء أو بينهى عن شيء ولو كان مباحا يصير واجب امتثال أمره. عم تاخذوا بالكم يا شباب، نحن ما بصير أمي حية إلا لما بكون متمسكين ومتحدين. فهمت شلون؟ أما لما كنا كل واحد بده يغني على ليله ما بده يطلع لنا نهار يا ابني، ما بده يطلع لنا نهار بسرور أبدا، بده مثل ما بيطلع عليك الليل بيطلع عليك النهار. فهمت يا ابني؟ نعم. هنا اللهم صل على سيدنا. ولا يجبر عند اختلاف الجنس. نعم، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، لا يجبر القاضي ما بيجبرهم على ايش؟ القسم. تبوا انتوا اقسموا لحالكم. فبجوز واحد يعني هذا بقسم الابل، لا اعطينا حق الابل اعطينا حق الابل، عشان ما بيختلف. يعني لانه هو هيترك هيترك اذا حبه، اذا قال لك انا بدي اخذ مثلا من الابل من الارض مثلا بابلا شلون؟ يعني صار متى مختلف بيكون تفوا، متى ما اتفقتوا نعطيك اتفوا ايش المكان بصير، اما عند اختلاف ما بصير. ما يعني القاضي ما بيجبرهم على ذلك، قلوا انتوا تفوا لحالكم. ولو اقتسموا بانفسهم شو عليه اذا اقتسموا؟ لا جابوا قاضي ولا جابوا حالهم، قال الله شلون ما في مانع. ويقسم على الصبي وصيه، بس كان في صغير ما بيعرف ما له ابو حط له وصي، هالوصي قام مقام الوالد مقام الولي هو بيقسم. او وليه إذا ما حط وصي، الولي مين ولي؟ أخوه خاله يعني جعله إيش ولي. وينبغي للقاضي أن يندب أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة، بالشروط الثلاث يكون يعني القاضي لازم ينصب واحد يبقى يقسم خاص القسمة. هلأ حطين واحد بالنسبة للمواريث يعطي كل واحد إيش نصيبه قديش يطلع لسام يطلع أربعة يطلع لعشرة، في يعني في ناس مخصصين خبرة لكان شو بده يكون؟ أن ينصب قاسما، شو صفته؟ عدلا يكون عادل، ميجور مع زيد أو عمر، مأمونا يكون أمين، عالما بالقسمة كمان. قال يرزقه من بيت المال، نعطيه أجرته لهالقاسم من بيت مال المسلمين. فهمتوا يا ابني؟ من نعطيه أجرته مثل القاضي، لأن فيها نوع من القضاء، لو عم تحكم بين هاي التقسيم كأنه نوع من القضاء، والقاضي يأخذ أجرته من بيت مال المسلمين. مثل المفتي يأخذ أجرته من بيت مال المسلمين، المدرس يأخذ من بيت مال المسلمين، لأنه هذا انقطع للناس الذين يكون مؤونته. سيدنا أبو بكر أمير المؤمنين يأخذ أجرته من بيت مال المسلمين. سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه لما صار خليفة رسول الله حمل أواعي وقال نجي نبيعها بالسوق يشغل التجارة. قال سيدنا عمر فين طالع؟ فين رايح؟ قلت لك منصب بدك تحكم بين الناس. قال ما بدي اكل اشرب، انا عندي عيال واولاد. قال لازم تاخذ مال اموال المسلمين، بيت مال المسلمين تاخذه. والله تفرغ للعمل. والله شوف اخواني. ومع كل هذا لما توفي سيدنا ابو بكر الله يرحمه اوصى بنته عائشه، قال لها شوفي في عندي القطيفه، شاف السجاده مقطعه وان الجمل كان عم يسقري وهذا والله شلون ومدري شو القاسي هي، هذول من مال المسلمين رجعوه لبيت مال المسلمين. هذا ما خلى شيء. لما سيد رجعته لسيدنا عمر صيبت سيدنا عمر، قال لقد أتعبت من يأتي بعده في خليفة رسول الله، مين بيجيب الناس هذي؟ الله الله. نعم. قال وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة يرزقه من بيت المال، أو إذا ما في عم تطلب من التي ما نحطين واحد مثلا نطلب لو كان ما فيه، أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين. والله شو في عنده واحد خبير بيعرفه، نروح أنت يا أخي سيبنا نأخذ أنت أجرتك منهم. كيفين إخواني؟ شلون نعطي الأجرة على الرؤوس؟ نعطي الأجرة على الرؤوس. والله شو أو الانصباء يعني إيه يعني جاي معنا التي قال أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين. شايفين إخواني؟ راح وهو على عدد رؤوسهم، أحسن على عدد الرؤوس. شبار لك شلون على عدد الأوقات بيكون اللي له قليل يا ابني تتعب أكثر من له كثير القسم تبعه مكان الشيء القليل، واحد له مثلا نص سهم أو خمس سدس سهم اللي طلع له يا بيهلك لك شلون. أما اللي له النص سهم نعم. قال وهو على عدد رؤوسهم، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند صاحبيه أبي يوسف الإمام محمد على الأنصباء على الأسهم، هذا له النصف بحط نصف الأجرة، هذا له ربع بيدفع ربع الأجرة، هذا له سلسل بيدفع سلسل الأجرة. يا إخواني برأي إيش؟ برأي الأنصباء كل واحد حسب حصه بيدفع الأجرة. ندوس إخواني. نعم. عند الإمام أبي حنيفة المتقاسمين كم واحد اللي لهم حصص؟ خمسة، نقسم الأجرة على خمس حصص. والله شلو على قول الصاحبين حسب الأسهم، هذا له سهم، هذا له 100 سهم، هذا له 50 سهم، هذا له 60 سهم، كل واحد حسب أسهمه بيدفع، هذا بيدفع من الأجرة على حد أسهمه 100 قرش مثلا 100 ليرة، هذا بيدفع 5، هذا بيدفع لحظ شلو نعم المعلومة كل واحد نظر لناحية، كل واحد نظر لناحية. أبو حنيفة قال العمل لأنه بده ياخذ أجرة حسب العمل، والله شلون هذا اللي له نصف السدس بيتعب لي يحصل له اياه، بار لك لون بدا معامل وبدا كتابي وبدا خصم مسألة المواريث، خصم اذا كان هناك اخ بك ايش مناسقة شهركو، بينما ذاك اللي نصف سهل من الناحية عم يطلع رؤوس من شلون صاحب ايه قال العبرة لايش المال على الانصباء. على كل هذا جائز وهذا جائز. ثم قال ولا يجبر الناس على قاسم واحد، معلوم يجي القاضي يحط لنا قاسم واحد فقط ليش دمشق كلها، والله شلون احنا ما لا ما بتقسموا الا عند فلان، ما بش ضيق على الناس هاد شلون قديش عم يموت ناس حتى اللي عم يولدوا اقل شوي عم يموت ناس كمان، والله شلون يا ابني. نعم قال ولا يجبر الناس على قاسم واحد، هذا اصيب لو جعلنا 4-5 قسام 10-20 إنهم يتفقوا مع بعضهم البعض، قال لا ما مكن الاتفاق، ليش اللي انت بتاخده بيني وبينك هالخمس قسام، قال له شوف بيجي كل واحد بيجينا النقص على رؤوس، قال له لا اذا بيتفقوا ان اجا هذا كل واحد بيصير بده مثل ما بده، والله بيصير بيضم الناس يعني مش عارف. قال ولا يترك القسام يشتركون، القاضي ما بيتركوا يصيروا شركاء فيما بينهم فمنين، اما لما بيعرف انه في له ناس مو اذا ما قد رضي معهم بروح للغير بصير يرخص بصير انفع للايش للناس يعني، مفهوم يا شباب؟ قال انتهى البحث له، جبنا مسائل الان شيخ قال له شلون روح شو جبنا مسائل. قال جماعه رجلون الجماعه اسم جمع مفردها يعني شخص، رجل امراه كبير صغير غائب حاضر، جماعة في أيديهم عقار، شو العقار إخواني؟ الأراضي البيوت اسمها عقارات، ليش سمينا الأرض عقار؟ لأن من يسرق من أراد سرقتها تعقره تكسر له ظهره، ما بيحسن يسحب الأرض بيحسن يحط فيها شنقل ويسحبها ويأخذها ما بيطلع بيها، أما لو كان صلة مصاري يسحبها تمام ولا لا، فرس بيسرقها سيارة بيسرقها، أما البيت شو بده يجره؟ هلا في بيوت بتنجر، والله شو البيوت التجار اللي عم يركبوها من شو اسمه ايه لا لا مو شميت ولا شيء، هي تركيب البركات نعم البركات هي بفك اوام بحمله بتمشي مرد اخواني نعم مثل خيمة نعم. قال جماعة في ايديهم عقار، طيب طلبوا من القاضي قسمته في شيء، قال وادعوا من ادعوا من الرجل الجماعة وادعوا الجماعة انه ميراث، انه نحن مين بيقول نحن الارض اللي عندنا ميراث من ابينا من اخينا من ابننا حي الله، والله شلون وادعوا انه ميراث لم يقسمه الى متى؟ قال حتى يقيم البينة على الوفاة، جيب بين انه مات، والله شلون لعلكم عاملين حيلي انتم ثلثوه مرتو او قلتوا انه ميت هو مو ميت، ما بيصير بيصير الجماعة لم يقسموا القاضي حتى يقيموا الجماعة البينة على الوفاة، هي اول واحدة كمان، ويقيموا البينة على عدد الورثة، بدك تجيب بين شهود عدد الورثة كم، بدك تجيب شهود انه هذا حقق وفاته توفى في اليوم الفلاني، فهمتوا شلون يا ابني حتى ما يصير نزاع كله مشان ايش حفظ الحقوق، إلا خلاف سيدنا الإمام الشافعي وخلافا لأبي يوسف محمد عندهم يقسم لكن يكتب بالقسمين، قسمت على أقوالهم فلان وفلان وفلان بشهادة فلان على قول فلان وفلان، الظهر شيء نأخذ منه ونقسمه. عند أبو حنيفة قال لا، إيمو بالأول ثبتوا إنه توفي أبوكم المورد وثبتوا أديش هذا أي أسلم، أي أسلم يا ابني من بعد ما قسموا رجعوا شو صعب. قال نرد العيدة، جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته وادعوا هالجماعة أنه ميراث وصلين طريق الإرث، لم يقسمه القاضي حتى يقيم البينة على الوفاة وباحة وشيء ثاني وعدد ورثته، مفهوم يا شباب؟ طيب قال فإن حضر وارثان فأقاما البينة، والله شوف نحن نرى فأقام البينة، مش لما نقول فأقاما البينة هذا نقول مشان تظهر العبارة، والله شلون على الوفاة أقام البينة عن الوفاة. طيب وعدد الورثة جابوا بين إنه أبونا توفي الطريق الفلان وهل فلان فلان فين، مين بيجيبوا الورثة؟ بيروها للقصوص النفوس بيجيبوها ذات وفاري. قال شوف يا ابني، فإن حضر وارثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب، معهم وارث صاروا ثلاثة، اثنين اجوا واحد ما واحد غائب مو موجود مسافر مثلا، قسمه بينهم القاضي، قسم التركة بينهم إلا أن يكون العقار في يد الغائب، نخلي حصة إيش الغائب، ظهر لك يوم نقسم على ثلاث حصص وكل واحد المحدودين بأخذوا حصة والثاني بتم إيش بإيد القاضي أو بإيد واحد منهم ليجي الغائب يعطيها. قال إلا إذا كان هالعقار في يد الغائب مو بإيد بإيده الحاضرين ما بيقسم ليجي الغائب. يعني هالأرض هو اللي مستعملها، هالبيت هو ساكنه، هم موجود مسافر، والله شو بده مثلا رايح يطلب بأمريكا بفرنسا بإنجلترا ببلد لا يرجع مجلون ما بنقص محطير لعل يكون في شيء انه يعني هو مشتري او كذا. قال الا ان يكون العقار في يد الغائب فرحت، يعني ما بنقص محطير. وفي الشراء أن لا يقسمه إلا بحضرة الجميع. فرق فيما إذا هالأرض عم نقسمها كون تركة إرث أو كان نعم سريناها، الثلاثة هن اشتروا هالأرض والله وصل بينينا طريق شرعي وإشراء، بدنا نقسم. طيب فين الثلاثة؟ الواحد غايب والما نقسم ليجي الثاني. أما إذا كان تركة إرث نقسم ونخليه الحصة ليجي، إلا إذا كان الشيء بإيده ونقسم، مفهوم؟ واحد. وإن حضر وارث واحد لم يقسم القاضي وإن أقام البينة، إجا وارث واحد قال أنا أخلي في فلان وفلان وفلان أخواتي كلهم غايبين ما في غير أنا بدك ترسل لي، يا سلام القسم بيكون بين اثنين، ثانية بيقسم بدك يصير قائم دعوة وشاهد وبدك تخسر ما بيصير بيكون واحد ثاني معك، اي نعم ما بتصير. راح. وإذا طلب أحد الشركاء القسمة، واحد من الشركاء طلب القسمة وكل منهم ينتفع بنصيبه، ظلت له في واحد مثلا كان واحد مثلا بيأخذ نص الأرض ما بينتفع، بينتفع. أما واحد طلع له مثلا ثلث سبع، شو ثلث سبع؟ يعني جزء من 21 جزء بده يطلع له، هذا بده ينتفع فيه؟ ما إذا كان أرض كبيرة محتمل ينتفع، أما إذا كان شيء صغير بيت دوكان شيء ما ينتفع. بالقسم من علم يعني. قال إذا طلب أحد الشركاء القسمة وكل منهم ينتفع بنصيبه قسم بينهم القاضي، يقسم بيناتهم. شايفين إخواني؟ صح. يعني الأرض واسعة كل واحد هذا له النصف هذا له الربع هذا له الثلث، يستفيد منه نقسم. أما إذا كان ما نقسم بده ينضره، لا ما نقسم، لا ضرر ولا ضرار. تمشي مع اخواني بعدين بيبيعوها هذا شلون، او واحد منهم بنزلوها بالمزاج شو بيجيب واحد منهم بياخذها بتفقوا مع بعض البعض. اما نقسم ويحصل ضرب لا، بده يكون اقل ما يكون النفع بعد القسمه مثل النفع وهي اقل مثل ما كان في مشاركه. قال وإن كانوا يستضرون في ضرر القسم لا يقسم الفاضل بيناتهم مش الإخوان لأنه قاعد مشان مصالح المسلمين مو مشان ضررهم إذا هن جاهلين ما بيسوا هذا الشيء. وإن كان أحدهما ينتفع بنصيبه إذا قسم والآخر يستضر الآخر يستضر واحد مثلا إنه سهم من 100,000 سهم عم يأجل هذا ينتفع بهالسهم أما يكون لحاله واحد بيسأله ضرر شو هل بيصير له ضرر بيصير له ضرر قال وإن كان يستضر راحت وإن كان أحدهما أحد الإيش الشريكين ينتفع بنصيبه والآخر يستضر بنصيبه القسم بطلب المنتفع المنتفع مثل أن حصته ضرر شو نصيب والمعتمد يا ابني كل واحد يطلب دم أنت عارفان شو الضرر ده تشتري ما كنت تبيعها ضرر شو يجاب كل منهم فهمت شو يا إخواني فهمت شو عبد الحكيم المعتمد يجاب اللي بنضر ودي ما بنضر دوما انا بدي اخذ حصتي ان شاء الله بدي انت ربيح هذا في بعض الاوقات اخواني كان يجي من السنة للسنة ياخذ 3 ليرات الوقفية هي والاراضي واحد بياخذ نص ورقة واحد بياخذ ضرب مسلون كان ايش عمل الاستبدال شو بدي اخذ بيطلع له بالسنة ربع ورقة سوري تعالوا جيبوهم بلده تاخذ ربع ورقة سوري شو بيسوي بحطه في السيارة لك الحسبة قال في أشياء لا تقسم المعلوم قال ولا يقسم الجوهر الجوهر شم تقسمها سبي جوهر النجم قال والرقيق الرقيق كم بالأول عبيد والله شلون بدي يساوي بين عبد وبين عبد في واحد بين واحد بسوى 1000 واحد انتوا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أصحابه ماشيين وجد 2 من الناس يصليان قال له ما رأيكم بهذين الكل مثل بعضهم قال إن والذي نفس محمد بيده لهذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا هذا عم يصلي وهذا عم يصلي هذا حاضر وهذا غائب هذا مؤمن وهذا منافق قال له هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فندسوني يا ابني قال ولا يقسم الجوهر والرقيق خلافا للإمام الشافعي والإمام أبي يوسف والإمام محمد عندهم إيش يقسم بقومه بيقسم صح والحمام عندهم قسمي يعني قسمي إيش من بعض يطلع لك أنت عبد ويطلع لي عبد لا أما مقومهم بيهم بالتقويم هذا بيجوز نعم والحمام كمان إذا كان عندك حمام لما الحمام السوق إذا قسمنا بنتجه ما بيصلح حمام بيتك إذا قسمته ما بينتجه نيجي نقسم الحمام من الحاض إذا بالخلاء كمان بنقسم هذا ما بنقسم قال ولا إنا والحائط حيط بينك وبين جارة لا مو مرد بالسلام شو من اسمها لا مم والبئر والله شلون بين دارين أنت معمر دار هون حافرين بئر لهالدارين شو من اسمه إنا والرحى الرحى الطحون بين حجرين حجر من فوق حجر من تحت إذا أخذت رحى حجر شو بدنا نسوي فيه المرة واحد تخمين آخذ حشيش قال له واحد عاق قال له احذره شو بإيدي كل واحد صار يحذر هذا يقول لي ردها هذا يقول إيه حتى وصل لعند الأخير ذا قال له شو بإيدي قال له حجر طحون هنا حجر طحون قال بإيده هنا والجنون فنونه والجنون فنونه اينا شو قال اينا قال والبئر بين دارين والرحى الا بتراضيهم اذا هن تراضوا ما الله شلون دام هن متراضيين ان شاء الله ينتفع ما هو بده يسوي صح ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت وحده معلوم الأرض تفرق بالشبر يا ابني الأرض تفرق بالشبر الله. مثلا أبونا مخلفنا بستان بالمزاز مخلفنا بستان بدارية بيجي نقسم هذا مثل هذا لا الشبر تفرق نقسم هذا لحاله ونقسم هذا لحاله هذه بيطلع لك منه 5 سهم وذاك بيطلع لك منه بعدين تعمل مقايضة تعمل بدك يا بسوي لكن شو أمي قال ويقسم كل واحد من الدور والأراضي والحوانيت البساتين وحده وتقسم البيوت قسمة واحدة هذا زمان هون شوفوا يا ابني زمان كان فوت هالدار في 20 بيت هالبيت مثل هالبيت، هالغرفة مثل الغرفة، ما بزيد أبدا فرق طعمه في الطرز وفي الارتفاع بالدهان أبدا. هلا بتفوت للبناية كل غرفة شكل بجلون، في غرفة ما بتسع تسطح فيها، في غرفة بتدهش في العقول، ما تساوي صار بدك تشوف كل غرفة قسمة واحدة. يعني إذا كان الدار فيها خمس بيوت نقسمها قسمة واحدة، ما لازم كل بيت يقسمه لحاله، مو لازم انه كل بيت نقسمه لحاله غرفة لحاله، لا مثل بعضه عشر بنوت نقسمها كل واحد ما في تباين، لانه كان ما في. اما الان صار في تباين هرمي، كل بناية تلاقي ايش اشكال والوان الغرفة، مو هيك؟ كانوا من الاول اذا واحد بيشتري بيت شاف غرفة واحدة من الدار خلاص مو شرط يشوف كله لانه كله مش بعضه. اما الان اذا شفت غرفة من الدار كنا شفت الدار كلها لا. نعم قال شو عندكم بعدها ويقسموا رايح عند القاف ويقسم سنة ناس اريد يحط له قاف بسنة اللي رايح القاف عندي يحطه ويقسم سهمين من العلوي بسهم من السفل مثلا في اوقات يقسم. نعم ويقسم ايه ويقسم سهمين من العلوي بسهم من السفل في عندي انا كمان لانه مثل نعم هي يعني هي ايه تفضل اخي كمان ايه طيب هي مسألة مكتوب على العين نقطة صغيرة مثل غين صغيرة غلو لا بإيمان قال ويقسم القاضي سهمين من العلو بسهم من السفل الأسفل أغلى وأثمن لأنه الأعلى واقف على الأسفل صار له شلون غرفة فوق غرفة صار له شلون بنحط فوق ايش سهم غرفة تحت سهمين فوق سهم من ايه سهمين من العلو وسهم من السفل خلافا لأبي يوسف والإمام محمد عندهم مثل بعضه. قال ولا تدخل الدراهم في القسمة ما نحط الدراهم القسمة نقسم نفس الأرض يطلع لك شقفت أرض ما بدك مصاري تقول تعال أعطيك مثلا بدل هالسهم راح أحط لك 100,000 ورقة خلاص لا أنا بدي أرض نفس الإخواني ما لدي شاطر راضي خلاص مسألة أخرى قال إلا بترضيهم ذا سألك إلا بترضيهم في ناس عنده قطعة الأرض مثل أبو أمه شايفين إخواني لك ثم قال فصل نعم ينبغي للقاسم هون صلنا خذونا على البحث هذا بحث شوي بده ايش بحث شوي والحمد لله رب العالمين ان شاء الله فهمتوا يا شباب حدا ما فهم منكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم لمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما فدعت الذاكرون وضع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر حتى تربح. اللهم أرنا بالعلم وزمنا بالحلم وأكرمنا بالفقر وزمنا بالعافية. اللهم عافنا بقدرتك واقض أجلنا بطاعتك واقسم لنا بخير عملنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسوله ونبيك وسلم. اغفر لنا أمورنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأبنائنا كيف أحبنا أظلنا صنع معنا معروفا ولسعادة الحاضرين والأرواح والديه لك ورحمة المسلمين والإسلامات أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.